بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: فصل. الربا نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى، ويصح به متساويا وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرق، لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي. وربا النسيئة يحرم فيما اتفق في علة ربا فضل كمكيل بمكيل وموزون بموزون نساء، إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح. ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا، وصرف ذهب بفضة وعكسه، لكن إذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، ما بعد. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان أحكام الربا، وهذا الفصل من الأهمية بمكان، لأنه يتعلق بكبيرة من كبائر الذنوب، بل هي من الموبقات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فالعناية بمعرفة هذه المسائل وأحكامها لا بد منه، لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن خطورة الربا، وأن الله جل وعلا لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، مع أن الكاتب والشاهد ليس من أركان العقد، فالعقد يصح بلا شاهد وبلا كاتب. وربما كتب الكاتب عقدا ربويا فيه الملايين، ثم لم ينل من أجر الكتابة إلا شيئا يسيرا، أو حتى لم ينل شيئا، كتب ذلك تطوعا، ومع ذلك ناله الإثم العظيم وأدركته اللعنة. وهذا يدل على خطورة جريمة الربا، وأن كل من يتصل بها من قريب أو بعيد، سواء كان آكلا أو موكلا أو كاتبا أو شاهدا أو معينا عليها، أنه داخل في هذا الإثم العظيم. وأخبر الله جل وعلا أن الذي يأكل الربا يحاربه جل وعلا، قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهل يستطيع إنسان عاقل أن يتخذ العدة لحرب رب العالمين مع ضعف بني آدم وقدرة الله جل وعلا وقوته وقهره؟ ثم إن الله جل وعلا أخبر عن حال آكل الربا يوم القيامة، فقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وأكثر المفسرين على أن هذه الآية المراد بها في الآخرة، فيقومون على هذه الحال، وفي قبره يعذب، كما جاء في حديث الناس الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يعذبون في قبورهم لما أسري به، فهو من عذاب إلى عذاب. وفوق هذا كله، آكل الربا لا يوفق ولا يبارك له فيه. الله جل وعلا قال: يمحق الله الربا، فلا يبارك له في بيعه، ولو زادت الأرصدة، ولو كثر المال، ولو نجحت الصفقات في الظاهر. فالقضية ليست قضية كم الرصيد وكم المال وعدد ما يدخل إلى حسابه، وإنما القضية هل بارك الله له في هذا المال أو لا. فقد يكون عنده رصيد عال، لكنه لا ينتفع بهذا المال ولا يستفيد منه، ويكون عليه وبالا وحسرة وعذابا، وقد يحرم البركة في أولاده وفي نفسه وفي صحته وفي أهله. فالقضية أيها الأخوة قضية خطيرة، قضية أكل الربا. جاء التشديد على الربا قليله وكثيره: درهم ربا أشد على الله أو عند الله من 36 زنية، والربا 70 بابا أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه. والنصوص في هذا كثيرة، هذه النصوص تدعو الإنسان إلى أن يتحرى في معاملاته، وأن يبتعد عن الربا، ويجعل بينه وبينه مسافات وحواجز وحدود من الورع والتقوى والتحري والتثبت. وإذا شك في شيء هل فيه الربا أو لا ابتعد عنه، لأن القضية ليست قضية سهلة. وإذا كان هذا الكلام يقال في كل زمان، فلا شك أنه إذا تساهل الناس في الربا وكثرت صوره والحيل عليه، فإن الأمر يزداد. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء أمن الحلال أخذ أم من الحرام، فيتساهل الناس في أمر المكاسب وأمر المطاعم، ويأخذ الإنسان المال على غير وجهه، ويصبح الحلال عند بعضهم ما حل في يده وما تمكن منه، ولا شك أن هذا أمر عظيم. وأشد من الربا إثما التحايل على الربا، فمن أتى الباب على وجهه يعني فعل المعصية وهو يعلم أنها معصية هذا على خطر، لكن أشد منه خطرا من يتحايل على الربا ويلتف عليه ويبحث له عن طريق للالتفاف ثم بعد ذلك يقع فيه، فهذا لا شك أنه أشد، كما قال أيوب رحمه الله: يخادع أحدهم ربه كما يخادع الصبيان، لو أتى الباب على وجهه لكان أهون، لو فعل المعصية مباشرة لكان أهون من أن يتحايل على الربا بالحيل المحرمة. والكلام على الحيل وأنواعها فيه تفصيل كثير. طيب، هذا الباب يتعلق كما ذكرنا بالربا، والربا في اللغة أصله الزيادة، يقال ربا الشيء يربو ربوا وربوا ورباء إذا زاد ونما، والنسبة إلى الربا إيش؟ تقول هذا المال مال ربوي، هذا المال مال ربوي يعني يجري فيه علة الربا بالكسر، وقولهم ربوي بالفتح خطأ كما قال الفيومي وغيره. هذا تعريف الربا في اللغة. وأما في الشرع فقد عرفه في الإقناع والمنتهى بأنه تفاضل في أشياء ونساء في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريم الربا فيها. هذه العبارة قريبة من عبارة الإقناع والمنتهى، تفاضل في أشياء ونساء يعني تأخير في أشياء، فاستفدنا أن هذا التعريف يشمل الربا بنوعيه: ربا الفضل يعني ربا الزيادة، وربا النسيئة وهو ربا التأخير. وسيأتي معنا ما هي الأشياء التي يختص الربا بها والتي لا يكون إلا فيها، سيأتي بعد قليل. الأصل في تحريم الربا قبل الإجماع قول الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله الربا لفظ عام لدخول العلة الاستغراقية عليه، فهو يشمل الربا بكل أنواعه: ربا الفضل وربا النسيئة، ويشمل الربا قليلا كان أو كثيرا، ويشمل الربا بين المسلمين والربا بين المسلم وغيره. والقاعدة أن العام في الأفراد عام في كل زمان ومكان وحال، لأن عموم الذوات يستلزم عموم المتعلقات، فالربا يكون محرما في كل أفراده في كل صوره في كل زمان في كل مكان في كل حال، هذا هو الأصل الذي دل عليه عموم الآية. قال المصنف رحمه الله تعالى: الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. إذن هذان نوعا الربا. النوع الأول ربا الفضل، وكلمة الفضل معناها الزيادة، كلمة الفضل معناها الزيادة، إذن كأنه قال ربا الزيادة. وضابطه الزيادة أو تعريفه: الزيادة في مقدار أحد العوضين الربويين المتفقين في الجنس. الزيادة في مقدار أحد العوضين الربويين المتفقين في الجنس. ومع الشرح بإذن الله سيظهر كثيرا من الكلام على التعريف، لأنه لا نحتاج أن نفصل كثيرا في التعريف في بيانه، وهو سيأتي معنا بعد قليل. الزيادة في مقدار أحد العوضين الربويين المتفقين في الجنس. مثلا لو باع الإنسان صاعا من التمر بصاعين من التمر، فهذان العوضان ربويان. ليش ربويان؟ لأن فيهما علة الربا، وهو وعلة الربا في التمر الكيل، وسيأتي هذا بعد قليل. وهذان العوضان متفقان في الجنس، هذا تمر وهذا تمر، فإذا باع صاعا من التمر بصاعين من التمر فهنا وقعت زيادة في مقدار أحد العوضين الربويين المتفقين في الجنس، والجنس كما ذكرنا هو كونه تمرا، فوقع ربا الفضل. النوع الثاني من أنواع الربا ربا النسيئة، وكلمة النسيئة معناها التأخير، فكأنه قال النوع الثاني هو ربا التأخير. يقال النسيئة والنساء والنسأة بمعنى التأخير، ونسأ الشيء إذا أخره. وضابط ربا النسيئة وتعريفه: تأخير القبض بين مبيعين اتفق في علة الربا. تأخير القبض بين مبيعين اتفق في علة الربا، وليس أحدهما نقدا، خلونا نتفق أن كلمة النقد معناها الذهب والفضة، دائما النقد يساوي ذهب أو فضة. تأخير القبض بين مبيعين اتفق في علة الربا وليس أحدهما نقدا. مثلا لو باع صاعا من البر اليوم بصاع من البر غدا، قال أعطيك صاع من البر اليوم وتعطيني صاع من البر غدا أو بعد أسبوع، فهذان مبيعان اتفقا في علة الربا، هذا صاع من البر وهو البر مكيل وهذا مكيل. ولاحظ أنه الإشكال وين؟ الإشكال في التأخير، فوقع التأخير وهذا هو ربا النسيئة. أو قال له مثلا أعطيك صاعا من البر اليوم مقابل صاع من الرز غدا، العلة واحدة، هذا مكيل وهذا مكيل، والإشكال في التأخير أنه هذا اليوم وهذا غدا، فانطبق عليه التعريف تأخير القبض بين مبيعين اتفق في علة الربا. طيب لو باعه كيلو من الحديد اليوم مقابل كيلو من الحديد غدا مثلا، أو كيلو من الحديد مقابل كيلو من النحاس غدا، فهذان المبيعان هنا اتفقا في علة الربا وهي الوزن في هذا المثال، الحديد موزون والنحاس موزون، فلو باعه كيلو من النحاس اليوم بكيلو من النحاس غدا أو كيلو من الحديد غدا فهذا من ربا النسيئة، لأنه أخر القبض مع الاتفاق في علة الربا. طيب لاحظ الإشكال هنا هو في التأخير وليس في التفاضل. وقد يجتمع ربا الفضل وربا النسيئة، كما لو باعه كيلو من الحديد اليوم باثنين كيلو من الحديد غدا، فهنا إشكالنا، الإشكال الأول التفاضل، كيلو بكيلوين الزيادة، والإشكال الثاني التأخير والنساء. طيب الحاصل أن الربا نوعان، ربا الفضل وسببه الزيادة، وربا النسيئة وسببه التأخير، والإجماع منعقد على تحريم الربا بنوعيه. قال ابن قدامة رحمه الله أجمع أهل العلم على تحريمهما، وقد كان في ربا الفضل خلاف أو اختلاف بين الصحابة، والمشهور في هذا خلاف ابن عباس رضي الله عنه، فإن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول لا ربا، كان يستدل بحديث لا ربا إلا في النسيئة، فكان يرى أن الربا صورة واحدة وهي صورة ربا النسيئة، وليس هناك ربا اسمه ربا الفضل، أو لا يحرم ربا الفضل والزيادة. هذا كان اختيار ابن عباس في أول الأمر، ثم إنه رجع عن قوله وعاد إلى قول الصحابة، فحصل الإجماع في عصر الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك قال ابن قدامة ثم إنه رجع إلى قول الجماعة، وقال الشعبي حدثني بضعة عشر نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه، من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما، حدثني بضعة عشر نفرا من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما أنه رجع عن فتواه فقال الفضل حرام. وقال جابر بن زيد ما خرج ابن عباس من الدنيا حتى رجع عن قوله في الصرف أو قال في الربا. يقول السرخسي رحمه الله فعلم أن حرمة التفاضل مجمع عليه في الصدر الأول. إذن الحاصل أن الإجماع انعقد على تحريم ربا الفضل وربا النسيئة. طيب قال رحمه الله تعالى فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا. أولا قبل الكلام على هذه المسائل نريد أن نتدرج في تصوير هذا الباب، قبل الكلام على هذه المسائل لابد أن نعرف ما هي علة الربا، ما هي علة الربا، متى نقول أن هذا الشيء ربوي يعني فيه علة الربا ونقول أن هذا الشيء ليس ربويا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، هذه ستة أصناف. قال مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والحديث رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت وروي من حديث غيره كذلك. هذا الحديث أيها الأخوة يدل على أن الربا يجري في هذه الأصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمة يجري الربا يعني يقع، يعني قد يحصل الربا في بيع هذه الأصناف الستة، هذا معنى قولهم الربا يجري في هذه الأموال، ولا يجري يعني قد يقع في هذه الأموال، لا يجري يعني لا يقع في هذه الأموال. الحديث يدل على أن الربا يجري يعني يقع ويحصل في هذه الأصناف الستة، وهذا محل إجماع، كل أهل العلم يقولون إن هذه الأصناف الستة أصناف يجري فيها الربا، يعني يقولون إن هذه الأصناف الستة أصناف ربوية فيها علة الربا. وعلى هذا فبيع الذهب بالذهب يجري فيه الربا، ولذلك إذا باع الذهب بالذهب لا بد أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا بمثل يعني لا بد من التساوي، فلو زاد أحدهما على الآخر فقد وقع الربا، وهو ربا الفضل والزيادة. وقوله يدا بيد يعني لا يصح التأخير، لا يصح التأخير، فلا بد من الحلول والتقابض. فلو أجل أحد العوضين، قال أعطيك ذهب اليوم، أعطيك مثلا جرام ذهب اليوم بجرام ذهب غدا، لو أجل أحد العوضين وقع ربا النسيئة. هذا في الذهب بالذهب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر، التمر بالتمر يجري فيه الربا، يعني قد يقع الربا إذا بعت تمرا بتمر. طب كيف ما يقع الإنسان في الربا في هذه البيعة؟ نقول لا بد أن يكون البيع يدا بيد مثلا بمثل، فإذا كان مثلا بمثل معناه أنه لا بد من التساوي ويحرم الزيادة والتفاضل، وإذا كان يدا بيد معناه أنه لا بد من الحلول والتقابض ويحرم التأجيل والتأخير. ومثله بقية الأصناف الستة، الفضة بالفضة والملح بالملح، هذه كلها أصناف يجري فيها الربا. فإذا باع الشيء بجنسه، ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، فلا بد من أن يكون يدا بيد ومثلا بمثل. قال صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إيش معنى هذا الحديث؟ يعني إذا باع الإنسان مثلا الذهب بالتمر، أو باع الفضة بالملح، أو باع الذهب بالفضة، أو البر بالتمر، إذا اختلف جنس العوضين من الأصناف الستة المذكورة، قال فبيعوا كيف شئتم بشرط واحد، إذا كان يدا بيد. بيعوا كيف شئتم يعني التفاضل ما في مشكلة، ما في إشكال أن يكون صاع بصاعين أو أكثر من ذلك. بيعوا كيف شئتم، فلا يشترط التساوي في المقدار. وقوله إذا كان يدا بيد يعني يشترط الحلول والتقابض. وعلى هذا ما حكم أن يبيع الإنسان مدا من التمر بمدين من الشعير؟ جائز، لكن بشرط، وهو أن يكون التقابض في نفس المجلس. فلو قال أبيعك مدا من البر بمدين من الشعير الآن وحصل التقابض فالبيع صحيح، ولو قال أبيعك مدا من البر بمدين من الشعير غدا فهنا مشكلة، وهي التأخير، يكون قد وقع في ربا، يكون قد وقع في ربا النسيئة. طيب، وكذلك من باع جراما من الذهب بعشرين جرام من الفضة، نقول التفاضل هنا لا بأس به لاختلاف الجنسين، لكن لابد أن يكون في المجلس، فيشترط الحلول والتقابض. طيب، عرفنا الآن معنى الحديث، وهذا الحديث هو الأصل في هذا الباب وفي هذه المسألة، مسألة علة الربا. عرفنا أن المسلم نص على ستة أصناف والربا يجري فيها بالإجماع، وما معنى مثلا بمثل ويدا بيد. السؤال بعد ذلك، هل يقتصر الربا على هذه الأصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يقتصر الربا عليها فلا يجري الربا في شيء من أموال الدنيا إلا هذه الستة؟ الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم وهو مذهب الأئمة الأربعة أن الربا لا يقتصر على هذه الأصناف الستة، بل يتعدى إلى كل مال وجدت فيه علة الربا. إذن الحكم هنا ليس قاصراً، وإنما هو متعد إلى كل مال وجدت فيه علة الربا. ثم اختلف هؤلاء العلماء رحمهم الله في تحديد علة الربا في هذه الأصناف الستة. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على علة الربا، وإنما ذكر ستة أصناف. فاجتهد الفقهاء رحمهم الله ونظروا إلى هذه الأصناف، ما هي العلة التي تجمع هذه الأصناف. اتفقوا أولا أن العلة في الذهب والفضة واحدة، والعلة في الأصناف الأربع البقية واحدة. إذن عندنا علتان للربا، علة للذهب والفضة، وعلة لجرائم الربا في الأصناف الأربعة. ثم اختلفوا في تحديد هذه العلة. المذهب أن علة الربا في الذهب والفضة هي الوزن. علة الربا في الذهب والفضة الوزن، فالذهب يباع بالوزن والفضة تباع بالوزن، وعلى هذا فكل ما يباع بالوزن يجري فيه الربا. قالوا والعلة في الأصناف الستة الباقية، في الأصناف الأربعة الباقية، هي الكيل، لأن التمر يباع بالكيل، والشعير يباع بالكيل، والملح يباع بالكيل، وكذلك إيش؟ الشعير والبر، قلنا البر والشعير والتمر والملح، هذه أربعة كلها تباع بالكيل. فعلى هذا علة الربا في المذهب الكيل والوزن، فكل مكيل يجري فيه الربا، يعني وجدت فيه علة الربا، وكل موزون، كل ما يباع بالوزن يجري فيه الربا، فيجري الربا في كل مكيل وموزون. والمذهب أنه لا عبرة بكون الشيء مطعوما يعني يؤكل، ولا بكونه قوتا يعني يؤكل ويتخذه الناس قوتا يعيشون عليه، ولا بكونه مدخرا، أهم شيء أن يكون الشيء مكيلا أو موزونا، فإذا كان مكيلا أو موزونا فهو مما يجري فيه الربا، نقول فهو ربوي يعني يجري فيه الربا، وإن كان غير مكيل أو غير موزون فلا يجري فيه الربا، بغض النظر هل يؤكل أو لا يؤكل، هل يقتات أو لا يقتات، هل يدخر أو لا يدخر. طيب، إذن على هذا ما حكم أن يبيع الإنسان بيضة ببيضة؟ ها، أول شيء البيض هل هو ربوي؟ إيش معنى هل هو ربوي؟ يعني هل فيه علة الربا؟ ها، هل يباع البيض بالوزن؟ تقول أعطيني 5 كيلو بيض مثلا. هل يباع بالكيل؟ تقول أعطيني مد من البيض. البيض يباع بالعدد، بالعدد، حبة حبتين، 5، 10. إذن البيض ليس ربويا، وعلى هذا لو باع بيضة ببيضتين لا يجري ربا الفضل، لو باع بيضة اليوم ببيضة بكرة ما في إشكال، لا يجري ربا النسيئة. السيارات، هل السيارة من الأموال الربوية؟ لما تشتري سيارة تقول أعطيني 20 كيلو سيارة، ها، ولا تقول مثلا أعطيني صاع ولا وسق من السيارة، السيارة لا تباع لا بالوزن ولا بالكيل، وبالتالي السيارة ليست من الأموال الربوية، لا يجري فيه الربا. فلو واحد باع سيارة بسيارتين ولو كانت من نوع واحد من موديل واحد فهذا لا يعد من الربا، ولو باع سيارة اليوم بسيارة بكرة لا يعد من الربا، وهكذا. إذن عرفنا الأموال الربوية، ما هي الأموال الربوية؟ الأموال التي فيها علة الوزن أو علة الكيل، الوزن يعني أنها تباع بالوزن، والكيل يعني أنها تباع بالكيل. طيب، إذن عرفنا ما معنى المكيل والموزون، قلنا يجري الربا في كل مكيل وموزون، المكيل هو الذي يكال فيكون تقديره بالحجم، ومن المكاييل، المكاييل كثيرة، منها مثلا المد هذا مكيال، الصاع هذا مكيال، الوسق هذا مكيال، هذه كلها مكيلات، مكاييل. ومن المكاييل المعاصر مثلا اللتر، اللتر يعتبر مكيال. والموزون هو الذي يوزن فيكون التقدير فيه بالثقل والوزن، ومنه على سبيل المثال الرطل سابقا، والجرام الآن، والكيلوغرام، والطن، هذه كلها من معايير الوزن. طيب، قبل أن نكمل أو قبل أن ندخل في عبارة المؤلف، ننبه إلى قاعدة هنا في المذهب. القاعدة أن مرجع الكيل إلى عرف المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مرجع الكيل إلى عرف أهل المدينة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أهل المدينة، المدينة المنورة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ومرجع الوزن إلى عرف أهل مكة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا ما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مكيلا في المدينة فإنه يبقى مكيلا، ولو تغير العرف وأصبح الناس يتبايعونه بعد ذلك بالعدد أو بالوزن أو بأي طريقة أخرى. وما كان في زمانه صلى الله عليه وسلم موزونا في مكة، يعني أهل مكة يبيعونه بالوزن، فإنه يبقى موزونا، فيكون المعيار الشرعي فيه هو الوزن حتى لو اختلف العرف بعد ذلك. كل ما كان موزونا في زمان صلى الله عليه وسلم في مكة فهو موزون في كل زمان ومكان ولو تغير العرف بعد ذلك. فمرجع المكيلات إلى عرف أهل المدينة، قالوا لأنهم كانوا أهل زرع وحبوب ويستعملون الكيل غالبا، ومرجع الموزونات إلى عرف أهل مكة لأنهم كانوا أهل تجارة يتعاملون بالنقد ونحو ذلك فيتعاملون بالوزن غالبا. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكيال مكيال المدينة، والميزان ميزان مكة. والحديث عند أبي داود وغيره، وصححه ابن حبان والدارقطني والنووي وغيرهم. إذن المكيال مكيال المدينة، والميزان ميزان مكة. وعلى هذا الأشياء التي كانت تكال في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تبقى مكيلة إلى قيام الساعة، حتى لو تغير العرف الآن. على سبيل المثال، التمر كان يباع بالكيل، كان يباع بالكيل، تقول أعطيني مد من التمر وصاع من التمر، هكذا كان في المدينة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التمر مكيل حتى لو تغير طريقة الناس. الناس الآن يبيعون التمر كيف؟ بالوزن، يقول أعطيني كيلو من التمر، أعطيني كيلوين من التمر، فأصبح الناس يبيعون التمر بالوزن. هل هذا معنى أن التمر أصبح شيئا موزونا؟ الجواب لا، التمر يبقى مكيلا. وعلى هذا إذا باع التمر بالبر نقول التمر مكيل والبر مكيل، فقد اجتمع في العلة وهي علة الربا، فلا بد في هذه الحالة من التقابض كما سيأتي. وكذلك ما كان موزونا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مثل المائعات فإنه يبقى عذرا، وكذلك ما كان موزونا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذهب والفضة والقطن والحرير، هذه كانت موزونة عند أهل مكة، فتبقى هذه الأشياء أشياء موزونة إلى قيام الساعة ولو اختلف عرف الناس. دعونا نشير إلى بعض المكيلات وبعض الموزونات حتى نساعد في معرفة هذه الأصناف. فنقول: من المكيلات البر والشعير والتمر والأقط والملح، وهذه الأشياء وردت في الحديث، وسائر الحبوب، الحبوب كلها من المكيلات، وكذلك سائر الثمار التي تجب فيها الزكاة مثل الزبيب والمشمش والزيتون ونحو ذلك، والمائعات كلها من المكيلات. كل شيء مائع يعني سائل فهو مكيل، يباع بالكيل. طيب، وسائر الأدهان. طب البنزين، البنزين هل يجوز الإنسان يبيع لتر من البنزين بلترين؟ ها، هل يجوز أن يبيع لترا من البنزين بلترين من البنزين؟ أول شيء ننظر، هل البنزين مال ربوي يعني فيه علة الربا؟ البنزين إيش؟ مائع، والمائعات كلها مكيلة، إذن البنزين مكيل، واضح؟ طالما أنه مكيل فهو مال ربوي يجري فيه الربا، فإذا باع البنزين بالبنزين لابد من التماثل والتقابض، كما لو باع التمر بالتمر لابد من التماثل والتقابض. طيب، بنزين 91 ببنزين 95 هل يجوز فيها التفاضل؟ يعني لتر بلترين مثلا، أنا أعطيك لتر بنزين 91 أو 95 وأنت تعطيني لترين بنزين 91، ينفع؟ نقول هذا مثل اختلاف النوع، مثل ما لو بيع التمر السكري بتمر العجوة، لابد من التفاضل، واضح؟ لابد من التماثل، فلا يجوز أن يبيع الإنسان مدا من تمر العجوة بمدين من التمر السكري، فكذلك هنا، وسيأتي الكلام على اختلاف الأنواع هذا بعد قليل إن شاء الله. طيب، إذا ذكرنا من المكيلات إيش؟ من يعيد؟ ذكرنا من الأشياء المكيلة التي كانت تكال في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا التمر والحبوب كلها والأقط والملح، وأيضا الثمار التي تجب فيها الزكاة، المائعات كلها، وسائر الأدهان مثل الزيوت، هذا كله من المكيل. ومن الموزون لا، اللتر يدخل في بندش الكيل، نعم، اللتر هو وحدة لقياس الحجم والسعة وليس لقياس الوزن، فهذه الزجاجة حجمها أو سعتها لتر، قد يكون فيها شيء ثقيل قد يكون فيها شيء خفيف، لكن العبرة بالسعة. طيب، من الموزون أيضا الذهب والفضة، من الموزون الذهب والفضة والقطن والحرير والصوف واللحم والشحم والخبز، هذه الأشياء كلها كانت تباع بالوزن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وعلى هذا فهي باقية على الوزن. ومن الأشياء التي ليس فيها علة الربا، يعني ليست مكيلة ولا موزونة، الملابس، الثياب والحيوانات الرمان والخيار وسائر الخضر والبقول والبيض والجوز ونحو هذه الأشياء. طيب انتبه معي، إذا قلنا إنه في بالنسبة للمكيلات لا بد من التماثل، فيجوز استعمال أي مكيال ولو كان مكيالا حديثا، بل لو اتفق اثنان على مكيال جاز ذلك. يعني واحد مثلا عنده كاسة فاضية، قال أملأ هذه الكاسة بالتمر، طيب أبيعك ملء هذه الكاسة من التمر بملء هذه الكاسة من التمر الذي عندك. فهنا المكيال ليس مكيالا عاما يعرفه عامة الناس، وإنما هو مكيال خاص بهما، فلا إشكال في ذلك. طالما أنه حصل التبايع بالكيل فقد حصل التماثل المأمور به شرعا. هذا في هذا الباب. أما باب السلم سيأتي معنا بعد قليل، أن باب السلم يشترط فيه أن يكون المكيال مكيالا عاما معروفا. طيب قبل أن ندخل في العبارة، نحن لازلنا في المقدمات التي ستمهد لنا هذا الباب بإذن الله. دعونا نتكلم على مسائل هذا الباب على وجه الإجمال. نقول وسألخص في هذا الكلام ما يتعلق بربا الفضل وربا النسيئة، وما الذي يجري فيه الربا وما الذي لا يجري فيه الربا. الآن عرفنا أولا علة الربا، صح؟ ما هي علة الربا على المذهب؟ الكيل أو الوزن. كل شيء مكيل فهو ربوي، يعني يجري فيه الربا، وكل شيء موزون يجري فيه الربا. طيب إذا حصل البيع بين عوضين فعندنا ثلاثة احتمالات، وركز معي. إذا حصل البيع بين عوضين، ثمن ومثمن، ثمن وسلعة، فعندنا ثلاثة احتمالات. إما أن يكون العوضان كلاهما ليس فيه علة الربا، الثمن ليس فيه علة الربا، والمثمن هي السلعة ليس فيها علة الربا. وفي هذه الحالة لا يجري الربا بنوعيه، لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة. مثلا لو باع سيارة ببعير، سيارة مقابل بعير، السيارة هل فيها علة الربا؟ ها؟ السيارة ليس فيها علة الربا لأنها ليست مكيلة ولا موزونة. والبعير هل فيه علة الربا؟ ليس فيه علة الربا لأنه ليس بمكيل ولا موزون. فإذا باع السيارة بالبعير فهنا لا يجري الربا مطلقا، فيجوز التفاضل لو كان سيارة ببعير أو بعيرين أو ثلاثة، ما في مشكلة. ويجوز كذلك النساء والتأخير، فلو أعطاه السيارة اليوم مقابل البعير غدا أو بعد شهر أو بعد سنة لا إشكال، لأن العوضين كلاهما ليس أو كليهما ليس فيهما علة الربا. هذا الاحتمال الأول، واضح؟ الاحتمال الثاني، إذا كان أحد العوضين فيه علة الربا والعوض الآخر ليست فيه علة الربا. مثلا إذا كان الثمن ربوي فيه علة ربوية، والمثمن السلعة ليس فيها علة ربا، أو العكس، المثمن فيه علة ربا والثمن ليس فيه العلة. على سبيل المثال، لو باع سيارة بطن من التمر مثلا، لو باع السيارة بالتمر، بلاش الطن وزن ولا كيل، ها ماشي، لو باع السيارة بالتمر أو باع السيارة بالنحاس، السيارة هل فيها علة الربا؟ ليس فيها علة الربا، صح؟ ليس فيها علة الربا لأنها لا تباع بالكيل ولا بالوزن. والنحاس أو التمر فيه علة ربوية، النحاس علته الوزن، فيه علة الوزن، والتمر فيه علة الكيل. فإذا كان أحد العوضين فيه علة الربا والعوض الآخر ليس فيه علة الربا، فهنا أيضا حكم هذه الحالة أنه لا يجري فيها الربا مطلقا، لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة. فإذا باع السيارة بالتمر أو باع السيارة بمقدار من النحاس يجوز التفاضل، ويجوز كذلك التأجيل، فله أن يبيع سيارة واحدة بطن من النحاس أو بطنين أو ثلاثة، سواء قبضها اليوم أو قبضها بعد شهر، يجوز التفاضل ويجوز النساء. إذن الاحتمال الأول لا يجري فيه الربا مطلقا، والاحتمال الثاني هذا لا يجري فيه الربا مطلقا، واضح؟ بقي الاحتمال الثالث والأخير، إذا كان العوضان كلاهما فيه علة للربا، كما لو باع التمر بالحديد أو باع التمر بالبر، التمر فيه علة ربوية وهي الكيل، والحديد فيه علة ربوية وهي الوزن، أو باع التمر بالشعير، هذا فيه علة ربوية وهي الكيل، وهذا فيه علة الربا وهي الكيل. فالحالة الثالثة إذا باع، إذا كان العوضان فيهما علة ربوية، فهنا لا يخلو الأمر من ثلاثة صور، لا يخلو من ثلاثة صور. الصورة الأولى إذا اختلفت العلة، إذا اختلفت العلة الربوية، العلة الربوية التي في الثمن غير العلة الربوية التي في المثمن. الثمن مكيل والمثمن موزون، أو بالعكس الثمن موزون والمثمن مكيل، فهنا لا يجري الربا بنوعيه، لا يجري الربا مطلقا. على سبيل المثال، لو باع صاعا من التمر بكيلو من الحديد، أول شيء نطالع في التمر، التمر هل فيه علة الربا؟ الجواب نعم، صح؟ ما هي علة الربا في التمر؟ الكيل. الحديد هل فيه علة الربا؟ نعم. ما علة الربا في الحديد؟ الوزن. إذن وجدت فيهما علة الربا، لكن العلة في الأول تختلف عن العلة في الثاني، فهنا لا يجري الربا مطلقا، فيجوز التفاضل ويجوز التأخير. فلو باع صاعا من التمر بكيلو من الحديد جاز، لو كان باثنين كيلو من الحديد، 10 كيلو من الحديد، التفاضل جائز، ماشي؟ وكذلك النساء، لو باع صاعا من التمر اليوم مقابل كيلو من الحديد غدا أو بعد غد أو بعد شهر، التأخير جائز. فإذا اختلفت علة الربا بين العوضين جاز التفاضل وجاز التأخير الذي هو النساء. الصورة الثانية من هذا الاحتمال، الصورة الثانية إذا كان العوضان كلاهما فيه علة الربا، وقد اتحدت هذه العلة فيهما واختلف الجنس، اتحدت العلة واختلف الجنس. ومثاله لو باع صاعا من البر بصاع من التمر، البر فيه علة الربا وهي الكيل، والتمر فيه علة الربا وهي الكيل، إذن كلاهما ربوي والعلة فيهما واحدة، لكن الجنس مختلف، هذا تمر وهذا بر، أو هذا تمر وهذا شعير. ففي هذه الحالة يجوز التفاضل ويحرم التأخير والنساء، يجوز التفاضل. فصاع من البر بصاع من التمر ما في مشكلة، صاع من البر بصاعين من التمر، 3 آصع من البر ب10 آصع من التمر، هذا كله لا بأس فيه، لأن التفاضل هنا جائز، وإنما جاز التفاضل لأن الجنس مختلف، واضح؟ لكن لا يجوز النساء، لا يجوز التأخير ما دامت العلة واحدة. فصاع من التمر اليوم بصاع من البر غدا، ما حكمه؟ ها؟ ما طيب صحيح محرم، ليش؟ فيه ربا النسيئة، صاع من التمر اليوم بصاع من البر غدا، هذا لا يجوز لأنه فيه ربا النسيئة. لماذا؟ لأن العلة فيهما واحدة، هذا مكيل وهذا مكيل، فكان الواجب فيهما التقابض والحلول، والتأخير لا يجوز. إذن في هذه الحالة إذا اتحدت العلة واختلف الجنس جاز التفاضل فلا يجري ربا الفضل وحرم التأخير والنساء، إلا في مسألة واحدة تستثنى من هذه الصورة، وهي مسألة إذا كان الثمن نقدا، مثل إذا اشترى حديدا بالذهب أو اشترى حديدا بالفضة، فهنا يجوز النساء كما سيأتي تفصيله بعد قليل. هذا مسألة تعتبر استثناء. الصورة الثالثة فيما لو كان العوضان كلاهما فيه علة الربا، الصورة الثالثة إذا اتحدت العلة واتحد الجنس، إذا اتحدت العلة واتحد الجنس فإنه يحرم التفاضل ويحرم النساء، اتحدت العلة واتحد الجنس. على سبيل المثال، لو أراد أن يبيع التمر بالتمر، العلة واحدة وهي الكيل، والجنس واحد، هذا تمر وهذا تمر، فهنا يحرم التفاضل ويحرم النساء. فلو باع صاعا من التمر بصاعين من التمر نقول هذا العقد محرم لأنه فيه تفاضل، هذا من ربا الفضل. ولو باع صاعا من التمر اليوم بصاع من التمر غدا نقول هذا العقد محرم لأن فيه ربا النسيئة، ربا النسيئة وهو التأخير. واضح؟ نعم، أيوة، ماشي. هذا الأخير الآن واضح الكلام هذا كله؟ طيب واحد يلخص لي هذا الكلام عشان نجي للنقطة اللي سأل عنها زميلنا، من يلخص لي هذا التقسيم الآن؟ قلنا إن العوضين لهما 3 احتمالات. الاحتمال الأول ها كلاهما ليس فيه علة الربا، وهنا يجري الربا ولا ما يجري الربا مطلقا، لا فضل ولا نسية. ممتاز. فيجوز البيع مع التفاضل ويجوز مع التأجيل. الاحتمال الثاني يا شيخ، أحدهما فيه علة الربا والثاني ليس فيه علة الربا، وهنا في هذه الحالة يجري الربا أو لا؟ لا يجري الربا مطلقا، فيجوز التفاضل ويجوز التأخير. الحالة الثالثة يا شيخ، نعم، وجدت علة الربا في العوضين، كلاهما في علة ربا، فهذا الاحتمال الثالث له ثلاث صور. الصورة الأولى إيش يا شيخ؟ إذا اختلفت العلة، طبعا إذا اختلفت العلة يعني هذا موزون وهذا مكيل، تلقائيا سيختلف إيش؟ سيختلف الجنس. قولنا إذا اختلفت العلة هذا معناه أنه اختلف الجنس، لا يمكن يكون هذا موزون وهذا مكيل والجنس واحد. طيب إذا اختلفت العلة فما الحكم؟ لا يجري الربا مطلقا، لا ربا الفضل ولا ربا النسية، فيجوز التفاضل ويجوز كذلك التأجيل. الحالة الثانية، ها، إذا اتحدت العلة كلاهما مكيل ولا كلاهما موزون واختلف الجنس، كلاهما مكيل لكن هذا تمر وهذا بر، كلاهما موزون لكن هذا نحاس وهذا رصاص، فهنا يجوز التفاضل ولا يجوز، نعم، ولا يجوز النساء والتأخير، لا بد من الحلول التقابض. طيب الصورة الثالثة، إذا اتحدت العلة واتحد الجنس، تمر بتمر، العلة واحدة وهي الكيل والجنس واحد، هذا التمر وهذا التمر، فهنا يحرم التفاضل ويحرم النساء. واضح؟ طيب في هذه الصورة الأخيرة، بيع التمر بالتمر وبيع الحديد بالحديد، لا عبرة باختلاف الأنواع ولا باختلاف الأوصاف. بمعنى بيع تمر بتمر لا بد فيه من التماثل والتقابض، ولو اختلفت الأنواع، هذا بيع تمر سكري وهذا تمر خلاص وهذا تمر عجوة وهذا تمر صيحاني وهذا تمر، أنواع كثيرة، صح؟ لا بد من التماثل ولا بد من التقابض. فلو باع صاعا من التمر من تمر السكري بصاعين من تمر العجوة أو بالعكس فإنه لا يصح. فماذا يفعل من إذا أراد أن يتبادل؟ نقول لهذا الأول، نقول بع التمر بالمال بالدراهم ثم اشتري بالمال النوع الذي تريده. واضح؟ ولا فرق أيضا أو لا أثر في اختلاف الجودة. واحد عنده تمر فاخر الحبة كبيرة وما عليها قشر ولونها أصفر، والآخر عنده تمر من نفس النوع لكنه رديء، فهل يجوز أن يبيع صاعا من التمر الفاخر بصاعين من التمر الرديء؟ ما يجوز. ولذلك لما جاء عامل خيبر بتمر جيد سأل النبي صلى الله عليه وسلم كل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، إننا نبيع الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة والصاعين بالثلاثة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يفعل، أو نهاه أن يفعل ذلك، وأمره أن يبيع التمر بالدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا. يعني اللي عنده تمر رديء ماذا يفعل؟ يبيع هذا التمر الرديء بالدراهم بالمال ثم يشتري بالمال التمر الجيد. واضح؟ طيب الآن انتهينا من المقدمات، ندخل إلى عبارة المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فصل. الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا. قلنا يحرم ربا الفضل في كل مكيل بيع بجنسه، مثل التمر الذي بيع بالتمر، إذا كان ذلك متفاضلا فهنا يقع الربا بسبب هذا التفاضل. وكذلك يحرم ربا الفضل في كل موزون بيع بجنسه، مثل الحديد إذا بيع بالحديد، والرصاص إذا بيع بالرصاص، والذهب إذا بيع بالرصاص متفاضلا، كما لو باع كيلو من الحديد بكيلوين أو جرام من الذهب بجرامين، فهذا بيع للموزون بجنسه متفاضلا فلا يجوز، ويحرم هذا الربا لأنه من ربا الفضل. الصورة واضحة؟ الصورة واضحة؟ ها؟ الصورة واضحة بناء على ما قدم إن شاء الله. طيب قال: ولو يسيرا لا يتأتى، يعني ولو كان هذا المبيع يسيرا لا يتأتى، يعني لا يمكن كيله أو وزنه. ولو كان هذا المبيع يسيرا قليلا لا يمكن كيله أو وزنه. فإذا أراد أحد من يبيع حبة تمرة بحبتين، قال هذا التمر لا يمكن كيله، ما في مكيال يعني يشيل تمرة واحدة، أو لا يمكن وزنه، ما عندي ميزان دقيق، أو كان الشيء لا يوجد له ميزان دقيق، طيب يستطيع أن يزن هذا المقدار، فنقول أيضا في هذه الحالة لا يجوز التفاضل، فلا يجوز أن يبيع التمرة بالتمرتين، ولا يجوز مثلا أن يبيع لو أخذ ذرة يسيرة من الذهب بذرتين، لا يجوز، ولو كان هذا المقدار يسيرا لا يمكن كيله أو لا يمكن وزنه لوجود التفاضل فيهما. قال رحمه الله تعالى: ويصح به متساويا وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل التفرق. كل الكلام اللي قلناه هذا الكلام الطويل هذا لخصه المؤلف رحمه الله تعالى في هذا السطر. قوله ويصح به، يعني الضمير هنا به يرجع إلى الجنس، يعني ويصح بجنسه، ويصح بجنسه، فالمعنى ويصح بيع المكيل بجنسه، ويصح بيع الموزون بجنسه، كما لو باع التمر بالتمر أو باع الحديد بالحديد بشرطين. الشرط الأول قال إذا كان إيش متساويا، ويصح به متساويا، الشرط الأول أن يكون متساويا، والشرط الثاني القبض قبل التفرق. إذن إذا كان متساويا وحصل القبض قبل التفرق، فحاصل هذا الكلام أن الشيء إذا بيع بجنسه فهذا معنى أنه متحد، هذا معناه أنه متحد في العلة واتحد في الجنس، فلا بد من التماثل حتى لا يقع ربا الفضل، ولا بد من التقابض حتى لا يقع ربا النسيئة. فإذا باع التمر بالتمر هذا من بيع المكيل بجنسه، لأن التمر جنس واحد، فنشترط هنا التساوي وهو المماثلة في المقدار الشرعي وهو الكيل، ونشترط كذلك التقابض والحلول. طيب، وذكرنا أنه لا عبرة باختلاف النوع، ولا عبرة بكون هذا جيد وهذا رديء. طيب، قال وبغيره مطلقا، وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرق، إيش معنى العبارة؟ قوله وبغيره، الضمير هنا يرجع إلى جنسه، يعني وبغير جنسه، معنى هذا إذا باع الشيء بغير جنسه، كما لو باع الحديد بالنحاس أو باع التمر بالزبيب، فإن البيع يصح مطلقا. ومعنى قولي مطلقا يعني لا يشترط فيه المساواة والتماثل، فصاع من التمر بصاعين من الزبيب هذا بيع للشيء بغير جنسه، فلا بأس من التفاضل والزيادة، فيجوز أن يبيع صاع من التمر بثلاثة أصع من الزبيب، والكيلو من النحاس بثلاثة كيلو من الحديد، التفاضل هنا جائز، وهذا معنى قوله مطلقا، مطلقا يعني ولو مع التفاضل. هل يشترط في هذه الحالة أن يتقابض في مجلس العقد أو لا؟ على التفصيل ذكرناه، إذا باع شيئا بغير جنسه، تمر بزبيب أو تمر بحديد، هذا بيع للشيء بغير جنسه، يشترط التقابض في مجلس أو لا؟ في تفصيل، إذا كانت العلة فيهما واحدة، فقد ذكرنا أنه إذا اتحدت العلة واختلف الجنس فلا بد من التقابض، وإذا اختلفت العلة فإنه لا يشترط التقابض ولا التماثل، فنقول إن بيع الشيء بغير جنسه لا يخلو من حالين: إذا اختلفا في الجنس واتفقا في علة الربا كبيع الحديد بالنحاس فهنا لا بد من التقابض في المجلس، والحالة الثانية إذا اختلفا في الجنس واختلفا في علة الربا كالحديد بالتمر فهنا لا يشترط التقابض ولا التماثل، الحديد بالتمر حديد موزون والتمر مكيل، فلا يشترط فيهما التماثل في المقدار ولا التقابض في المجلس. خلونا نفك عبارة المؤلف، قال وبغيره، يعني ويصح بيع المكيل أو الموزون بغير جنسه، هذا معنى العبارة، يعني ويصح بيع المكيل أو الموزون بغير جنسه مطلقا، بمعنى أنه لا تشترط المساواة في المقدار، بشرط قبض قبل تفرق، يعني إذا اتحدت علة الربا، هذا القيد لا بد من إضافته إلى كلام المصنف، هذا القيد يضاف إلى كلامه رحمه الله، بشرط قبض قبل تفرق إذا اتحدت علة الربا، نضيف هذا القيد، إذا اتحدت علة الربا، كما لو باع الحديدة بالذهب موزون بموزون مع اختلاف الجنس لا بد من يشترط القبض قبل التفرق. وعلى هذا إذا اختلفت علة الربا فلا يشترط هذا الشرط وهو التقابض. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: لا مكيل بجنسه وزنا. طيب انتبه معي، هذا مسألة مختلفة، هذا الآن مسألة جديدة، هذه مسألة جديدة. عرفنا سابقا أن المكيل إذا بيع بجنسه فلا بد من التساوي والتقابض. التمر إذا بيع بجنسه تمر بتمر فلا بد من التساوي، يكون صاع بصاع أو مد بمد، ولا بد كذلك من التقابض. المؤلف هنا ينبهنا إلى مسألة مهمة في ضابط المساواة، حينما نقول لا بد من المساواة بينهما، فالمساواة المعتبرة هي المساواة التي تكون بالمعيار الشرعي، واضح؟ هي المساواة التي تكون بالمعيار الشرعي. فالمساواة في المكيلات تكون بالكيل، والمساواة في الموزونات تكون بالوزن. لو عندنا كومة من التمر وكومة من التمر وزنهم واحد، وزنهم واحد، هذا 20 كيلو وهذا 20 كيلو، هل هذا يكفي لإثبات المساواة؟ الجواب لا. المساواة في المكيلات تكون بالكيل، فننظر هذه الكومة كم فيها من كيل، كم صاع ولا كم مد، وننظر إلى الكومة الأخرى كم فيها من صاع أو من مد، لأن الأوزان قد تختلف، الأوزان قد تختلف بحسب نوع التمر، في سوس ولا ما في سوس، بحسب أشياء كثيرة. إذا القضية هنا أن المساواة أنه في كل موضع اعتبرنا فيه أو اشترطنا فيه المساواة لابد أن نعلم أن المساواة ضابطها المساواة في المعيار الشرعي. فالمساواة في المكيلات تكون بالتساوي في الكيل، والمساواة في الموزونات تكون بالتساوي في الوزن. طيب، الرز مكيل صح ولا لا؟ الرز مكيل، ما رأيكم لو باع 500 جرام من الرز ب 500 جرام من الرز، يصح ولا ما يصح؟ هل تحققنا من التساوي؟ الجرام من وحدات الكيل ولا من وحدات الوزن؟ من وحدات الوزن، فهنا لم نتحقق من التساوي، لأن المفترض أن نتحقق بمكيال، واضح؟ فنقول هنا لا يصح لعدم التساوي في المعيار الشرعي. واستدل الفقهاء رحمهم الله على هذا أنه لا تكون المساواة معتبرة إلا إذا كانت بالمعيار الشرعي، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا، رواه مسلم. إيش وجه الاستدلال من الحديث على هذه المسألة؟ ها تأمل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. ما الدليل على أن الذهب لا يجوز أن يباع بالذهب بالتساوي في الكيل؟ واضح؟ يعني لو كان عنده مثلا ذهب، خلينا نقول مثلا قطع من الذهب صغيرة، فوضعها في مكيال في صحن، وقال: أبيعك ملء هذا الكيل من الذهب بملئه من الذهب، نقول هذا المكيال هنا ما ينفع، لابد يكون بالوزن، لأن الذهب موزون، فلابد أن يكون التساوي في المعيار الشرعي وهو الوزن. ما وجه الاستدلال من هذا الحديث على هذه المسألة؟ هاي شيخ. طيب، وزنا بوزن، هل معنى أنه لابد؟ جيد، هذا 3/4 الجواب. أيوة، مثلا بمثل، وزنا بوزن، هاي شيخ. طيب جميل، باقي تكة في الاستدلال. قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وزنا بوزن، مثلا بمثل. انتبه معي، جمع في الحديث بين أمرين، قال: وزنا بوزن، مثلا بمثل، والأصل في الكلام أن يحمل على التأسيس لا على التأكيد. قوله مثلا بمثل، لو كانت القضية المماثلة بأي طريقة، بالكيل، بالوزن، بالشكل، بالطول، لو كانت القضية المماثلة بأي طريقة لكفى قوله مثلا بمثل، لكن لما قال مثلا بمثل وزنا بوزن، عرفنا أنه لا بد من المماثلة وأن تكون بالمعيار الشرعي المحدد. فهذا الموزون نعرف مماثلته بإيش؟ بالوزن، وكذلك المكيل إنما يعرف تعرف مماثلته بالكيل. ولذلك المؤلف هنا قال لا مكيل بجنسه وزنا، يعني لا يجوز أن يبيع المكيل بجنسه تمر بتمر وزنا، أعطيك كيلو من التمر مقابل كيلو من التمر، لا يصح، لأن الكيلو هنا وزن. وإذا أردنا أن يكون العقد صحيحا نقول أعطيك صاع من التمر بصاع من التمر. وكذلك عكسه لا يصح بيع الموزون بجنسه عن طريق الكيل، كما لو باع الحديد مثلا بالحديد عن طريق الكيل فهذا لا يصح. طيب قال إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي، إذن لا يباع تمر بتمر وزنا إلا إذا علمنا وتحققنا أنهما متساويان في المعيار الشرعي وهو الكيل، فلا بد من الكيل. وقوله رحمه الله لا مكيل بجنسه وزنا، مفهوم قوله بجنسه، عشان نرجع لي نحن يا أخوان نهتم بقضية مهمة، وهي أن المعنى اللي وضحناه في البداية نبين كيف أنه متضمن في كلام المؤلف، فنفك العبارة ونبين كيف أنها تدل على المعاني التي ذكرناها. قوله لا مكيل بجنسه وزنا، قوله لا مكيل بجنسه، مفهوم هذه الكلمة أن المكيل لو بيع بغير جنسه بالوزن فلا إشكال، المكيل لو بيع بمكيل آخر لكن من غير جنسه، مثلا التمر بالبر، هذا مكيل وهذا مكيل لكن الجنس مختلف، فهنا لا نشترط أصلا إيش التماثل، التمر بالبر لا يشترط فيما التماثل، ممكن صاع بصاعين، وإذا كنا لا نشترط التماثل فلو باعهم بالوزن فلا إشكال، لو قال أبيع كيلو من التمر بكيلوين من البر أو بكيلوين من الشعير ما في إشكال. لماذا؟ لأن التساوي أصلا غير مشترط بينهما، فلا نحتاج أن نقيد الأمر بالمعيار الشرعي. وكذلك لو باع الحديد بغير جنسه، باع الحديد بالنحاس، لا نلزمه أن يبيعه بالوزن، لأنه أصلا التماثل بينهما ليس بواجب وليس بشر، واضح؟ فلا يحتاج إلى تقييدهم بالمعيار الشرعي. انتهينا من الكلام على ربا الفضل. ثم قال رحمه الله تعالى وربا النسيئة، هذا النوع الثاني، يحرم فيما اتفقا في علة ربا فضل كمكيل بمكيل وموزون بموزون نساء. إذن ربا النسيئة يحرم إذا اتفقت علة ربا الفضل، يعني لو باع مكيلا بمكيل لا يجوز ربا النسيئة، لا بد من الحلول والتقابض، سواء كان من جنس واحد كتمر بتمر أو كان من جنسين مختلفين كتمر ببر، نقول لا بد من إيش الحلول والتقابض. فالتأخير بين مبيعين اتفق في علة الربا وليس حلوما نقدا، هذا ذكرناه في تعريف النسيئة. فكل شيئين اتفقا في علة الربا وهي الكيل أو الوزن وليس أحدهما نقدا، وانتبه لهذا القيد، فلا يجوز التأخير فيهما ولو كان الجنس مختلفا. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. الذهب بالورق، الورق ما هي؟ الفضة. الذهب ما علة الربا فيه؟ الوزن. الفضة ما علة الربا فيها؟ الوزن. إذن العلة هنا متحدة، الجنس واحد ولا مختلف؟ الجنس مختلف، هذا ذهب وهذا فضة، فيجوز التفاضل، جرام من الذهب بعشرين جرام من الفضة ما في مشكلة، لكن بقيد مذكور في الحديث قال إلا هاء وهاء، معناها خذ وهات، وهذا هذا هذه إشارة إلى الحلول والتقابض. قال رحمه الله تعالى إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح. هذا مسألة قلنا لكم سابقا أنها مسألة مستثناة، مسألة مستثناة، إذا اتحدت العلة واختلف الجنس، اتحدت العلة موزون بموزون واختلف الجنس حديد بنحاس، فالأصل أنه يجوز التفاضل ولا يجوز التأخير والنساء. هناك حالة يجوز فيها النساء إذا كان الثمن أحد النقدين، إذا كان الثمن مثلا هو الذهب، قال اشتري منك حديد بذهب، فهنا يجوز التأخير. اتحدت العلة، أول شيء ما هي علة الربا؟ الكيل أو الوزن. إذا اتحدت العلة يعني العلة في الأول هي نفس العلة في الثاني، الأول مكيل والثاني مكيل، واضح؟ الثمن مكيل والمثمن مكيل، أو الثمن موزون والمثمن موزون، واضح يا شيخ؟ كالتمر بالبر، العلة واحدة، هذا مكيل وهذا مكيل، الحديد بالنحاس هذا موزون وهذا موزون، فاتحدت العلة. طيب إذا نعود فنقول إذا كان إذا كانت العلة واحدة، إذا كانت العلة واحدة والأجناس مختلفة مثل بيع الحديد بالنحاس، فالأصل هنا أنه لا بد من الحلول والتقابض، ما ينفع كيلو من النحاس اليوم بكيلو من الحديد بكرة. تستثنى مسألة من هذا الأصل إذا كان الثمن أحد النقدين، يعني إذا كان الثمن ذهب أو فضة، فإذا أردت أن أشتري منك حديدا غدا بذهب أعطيك إياها الآن فهذا جائز مع أن العلة واحدة. لماذا؟ قالوا لأن السلم جائز بالإجماع، والأصل في السلم أن يكون الثمن حالا وأن يكون العوض الآخر مؤجلا، والأصل أن يكون السلم بالنقدين بالذهب أو بالفضة، فلو قلنا بالمنع في هذه الصورة منع النساء لنسد باب السلم في الموزونات في الغالب، واضح؟ فهذا معنى قول المؤلف إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح. إذن الخلاصة، لو باع حديدا بنحاس هل يشترط التماثل كيلو بكيلو؟ لا يشترط. هل يشترط التقابض في مجلس العقد؟ نعم يشترط، لأن العلة واحدة، هذا موزون وهذا موزون. طيب لو باع حديدا بالذهب هل يشترط التماثل كيلو بكيلو؟ ما يشترط. هل يشترط التقابض في نفس المجلس؟ نقول لا، هذا مسألة مستثناة لأن الثمن هنا أحد النقدين، الثمن هنا من الذهب. ثم قال رحمه الله تعالى ويجوز بيع مكيل بموزون، وعكسه بيع الموزون بالمكيل مطلقا. إيش الصورة اللي عندنا هنا؟ اختلفت العلة، وقلنا إذا اختلفت العلة في التقسيم السابق، إذا اختلفت العلة فإنه يجوز التفاضل ويجوز النساء. فقوله ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا، يعني إذا اختلفت العلة في المبيعين فكان أحدهما مكيلا والآخر موزونا، أو كان الأول موزون والثاني مكيل، جاز البيع مطلقا. وكلمة مطلقا هنا معناها سواء كان متماثلا أو متفاضلا، سواء كان حالا أو مؤجلا، فلا يجري الربا في هذه الصورة. طيب أشار المؤلف رحمه الله تعالى أخيرا إلى أحكام الصرف، قال وصرف ذهب بفضة وعكسه، وإذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض. هذه إشارة لأحكام الصرف، والصرف أيها الأخوة في الحقيقة داخل في معنى البيع، لأن الصرف ما هو؟ الصرف تعريفه بيع نقد بنقد، فهو مبادلة بين نقد ونقد آخر، فهو داخل في معنى البيع، لكن الفقهاء يذكرونه في مبحث مستقل لبيان بعض الأحكام التي تختص به. من أمثلة الصرف، لو باع ذهبا بذهب هذا يسمى صرف، باع جرام من الذهب بجرام من الذهب هذا يعتبر صرف. لو باع مثلا سبيكة من الذهب فيها كيلو من الذهب بقطعتين، واحدة فيها نص كيلو والثانية فيها نص كيلو، هذا كيلو بكيلو لكن قطعة بقطعتين، واضح؟ هذا يعتبر من إيش؟ من الصرف. لو باع الذهب بالفضة هذا داخل في الصرف، قلنا الصرف هو بيع النقد بالنقد، بيع الذهب بالفضة، هذا كله داخل في الصرف. قال رحمه الله وصرف، يعني ويصح أو ويجوز صرف ذهب بفضة وعكسه، وهذا يشترط له شرط، وهو إيش؟ نعم حسنت، إذا باع الذهب بالذهب والفضة بالفضة أو الذهب بالفضة والفضة بالذهب فنشترط شرطا واحدا وهو التقابض. لماذا؟ لأنهم اتفقا في العلة، اتفقا في العلة وهي الوزن، فشرط جوازه القبض في المجلس، وقد حكاه ابن المنذر رحمه الله إجماعا لقول صلى الله عليه وسلم بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد. طيب قال وإذا افترق متصارفان بطل العقد. نعم نعم، إذا باع الذهب بالذهب يشترط التماثل والتقابض، وإذا باع الذهب بالفضة يشترط إيش؟ التقابض ولا يشترط التماثل. قال وإذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض. الآن متصارفان يعني العاقدان في عقد الصرف، وقلنا إن عقد الصرف هو بيع النقد بالنقد. مثلا الأول معه ذهب والثاني معه فضة، فاتفق على بيع الذهب بالفضة، نقول هنا لا يخلو الأمر من ثلاث احتمالات: إما أن يتفرقا بعد تقابض العوضين بالكامل، قال أعطيك جرام من الذهب بعشرين جرام من الفضة فاتفق على ذلك، ثم حصل التقابض بينهما وتفرقا، فهذا البيع بيع صحيح اجتمعت فيه الشروط. الحالة الثانية ألا يتقابض شيئا، يقول أعطيك جرام من الذهب بعشرين جرام من الفضة ويتفق على ذلك ثم لا يتقابضا، فهنا البيع لا يصح يبطل بالكلية. الحالة الثالثة التي أشار لها المؤلف: إذا تقابض بعض ما تعاقد عليه وافترق قبل تقابض بقية العوضين الذين اتفقا عليهما، فهنا يصح العقد فقط في المقدار المقبوض. على سبيل المثال، لو باعه 100 درهم بعشرة دنانير، قال ابن الحلال أعطيك 10 دنانير من الذهب وتعطيني 100 درهم من الفضة، موافق؟ موافق، خلاص بعتك 10 دنانير من الذهب ب100 درهم من الفضة، قال قبلت، حصل العقد. ثم إنه أخذ منه 50 درهما، أعطاه الدنانير العشرة وأخذ 50 درهم وتفرقا، هنا وين الإشكال؟ التقابض ما حصل في العوض بالكامل، هم اتفقوا أن تكون 10 دنانير مقابل 100 درهم، والقبض حصل في 50 درهما فقط، فيصح العقد في هذا المقدار المقبوض، واضح؟ ويبطل العقد فيما سواه، ويكون للآخر ما يقابل يعني ما يقابله من الثمن. نقول يصح العقد في هذا 50 ويقابل 50 5 دنانير، ولا يصح العقد فيما لم يقبض، وهذا بناء على مسائل تفريق الصفقة التي مرت علينا سابقا. بقي أن نشير إلى مسألة أخيرة وهي قوله: وإذا افترق متصارفا، ما ضابط الافتراق؟ الافتراق هنا كالافتراق الذي ذكرناه في خيار المجلس، قلنا هناك إذا افترقا بأبدانهما عرفا حصل التفرق، وكذلك هنا الافتراق هو التفرق بالأبدان عرفا. طيب، أخيرا أود أن أتمم بمتممة تتعلق بهذا الفصل، وأرجو من الجميع التركيز والانتباه لأنها تتعلق بالحياة اليومية أو بأكثر ما يحتاج إليه في هذا الفصل من جهة الوقوع والعمل. الآن أشير أولا إلى الخلاف في تحديد علة الربا. قلنا قبل قليل أن العلماء رحمهم الله قالوا إن الأصناف الستة تضمنت علة الربا، ثم اختلفوا في تحديد هذه العلة، فالمذهب أن علة الربا في الذهب والفضة ما هي؟ الوزن. علة الربا في الذهب والفضة هي الوزن، وعلة الربا في بقية الأربعة المطعومات في بقية الأربعة الأشياء الكيب. إذن المذهب يقول أن علة الربا في الذهب والفضة الوزن، كونهما من الموزونات. الرواية الثانية في المذهب أن العلة في الذهب والفضة ليست الوزن، وإنما هي الثمنية، لأن الذهب والفضة هي أثمان الأشياء عند الناس، وهذا قول جماعة من الفقهاء، وعليه الفتوى في هذا العصر، عليه الفتوى في هذا العصر، وبه أفتت اللجنة الدائمة وكثير من المعاصرين، وصدر بذلك قرار المجمع الفقهي في مكة المكرمة، المجمع الفقهي الرابط التابع لرابطة العالم الإسلامي، صدر قرارهم ينص على أن علة الربا في الذهب والفضة هي مطلق الثمنية. لما كان الذهب والفضة في زمانهم هي الأثمان التي يشترى بها ويباع، جرى فيها الربا، وعلى هذا فكل شيء وجدت فيه هذه العلة أصبح ثمنا يشترى به ويباع، فإنه يجري فيه الربا، واضح؟ وعلى هذا نقول علة جريان الربا في الذهب والفضة هي مطلقة الثمنية، هذا الذي عليه الفتوى، ونقول إن العملات الورقية الموجودة الآن أصبحت أثمانا وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها، وأنها أصبحت تقوم بها الأشياء في هذا العصر، وتطمئن نفوس الناس إلى التمول بها وادخارها والوفاء بها والإبراء العام ونحو ذلك، فتحققت علة جريان الربا في الأوراق النقدية، في الريال والدولار والليرة إلى آخر هذه الأوراق النقدية. فعلى هذا تكون هذه الأوراق النقدية التي عندنا الآن هي نقد قائم بذاته، نقد قائم بذاته تحققت فيه علة الربا، فيجري فيها الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة، وتأخذ هذه العملات النقدية كل الأحكام التي كل الأحكام والالتزامات التي تحصل للذهب والفضة، فتجب فيها الزكاة ويجري فيها الربا إلى غير ذلك من الأحكام. طيب، تفصيل هذا الكلام، تفصيل هذا الكلام أن نقول الأوراق النقدية نقد قائم بذاته، وهي أجناس باختلاف البلدان المصدرة لها. فعلى سبيل المثال الأوراق النقدية هذه كلها تعتبر أموال ربوية. طيب، وتختلف أجناسها باختلافها، فالدولار الأمريكي هذا جنس، الريال السعودي جنس، الدرهم جنس، الليرة السورية مثلا جنس، الليرة اللبنانية جنس. واضح؟ كما كنا نقول إنه التمر جنس والبر جنس والشعير جنس، وكل واحد من هذا جنس مختلف. طيب، على هذا إذا باع الإنسان أو إذا صرف الإنسان الريال بالدولار، ما هو الجائز وما هو الممنوع؟ إذا صرف الريال بالدولار نقول هنا اتحدت العلة وهي الثمنية واختلفت الأجناس، هذا ريال سعودي وهذا دولار أمريكي، فيجوز التفاضل، ممكن ريال أو ممكن دولار ب 3.75 ريال، يجوز التفاضل، وممكن دولار بأربعة وممكن دولار بثلاثة، ما في مشكلة، التفاضل جائز، ولا يجوز التأخير والنساء. فإذا جيت بصرف من عندك قلت والله خذ هذه 100 دولار، أعطيني 375 ريال، لابد من التقابض في مجلس العقد. ولو قلت لك خذ هذه 100 دولار وبكرة إن شاء الله أخذ منك الريالات، فهذا العقد لا يجوز وفيه ربا النسيئة. فإذا اختلفت الأجناس، اختلفت العملات، فهنا نقول يجوز التفاضل ولا يجوز التأخير والنساء. وإذا اتحدت هذه الأجناس ريال بريال دولار بدولار، فحينئذ لابد من التقابض ولابد من التماثل. فلو عندي 100 ريال ورقية جديدة وقلت لك أصرف اللي هي بريالات قديمة، هل يجوز أن أعطيك 100 ب99؟ ها؟ جديدة الإصدار الأخير، ما يجوز، لأن الجنس واحد، فلا بد فيه من التماثل. واضح؟ وسواء على الصحيح كان الريال ريالا ورقيا أو معدنيا، لأن القيمة هنا ليست قيمة أشياء في ذاتها. واضح؟ ليس القضية بكم قيمة الورق، وإنما لأن الورق أصبح ثمنا يساوي ريال، وهذا القرش أصبح ثمنا يساوي ريال، بغض النظر الحديد اللي فيه قيمته أكثر من ريال ولا أقل من ريال. واضح؟ فالعلة فيهما الثمنية. هايشة إذا كانت الأوراق النقدية إذا كانت الأوراق النقدية غطاء لذهب أو لفضة، واضح، فلها حكم ما غطتها. وإذا كانت الأوراق النقدية مثل الآن قد تكون مغطاة بذهب وفضة، وقد تكون مغطاة بعملات، وقد تكون ليست مغطاة بشيء، أحيانا يكون الأوراق النقدية ليس لها، في بعض الدول ليس لها غطاء، وإنما تعتمد على قوة اقتصاد الدولة، فهنا على المذهب قد لا يجري فيها الربا. واضح؟ لكن على ما ذكرت أنه استقرت عليه الفتوى أن هذه الأوراق النقدية يجري فيها الربا، لأنها من النقد القائم بذاته. طيب، في مسألة أخيرة برضو يعني فوتها وأرجع إليها، قلنا قبل قليل أنه لا يجوز بيع الموزون بالموزون إذا كان من جنس واحد، لا يجوز بيع الحديد بالحديد إذا كان من جنس واحد إلا بشرط إيش؟ التقابض والتماثل، كيلو من الحديد بكيلو من الحديد، صح؟ كيلو من النحاس بكيلو من النحاس، كيلو من الذهب بكيلو من الذهب. لكن انتبه، المذهب يقول هذا الحديد إذا دخلته الصناعة، هذا الموزون إذا دخلته الصناعة فأخرجته عن الوزن، فحينئذ خرج عن علة الربا فلا يجري فيه الربا. يعني على سبيل المثال الحديد شيء ربوي، صح؟ فيه علة الوزن. لو صنع من الحديد سكينة وملعقة وقدر، هذه الأشياء هل تباع عند الناس بالوزن؟ أعطيني كيلو ملاعق، ها؟ هذه الأشياء لا تباع بالوزن، وإنما تباع بالعدد. فالصناعة هنا أخرجتها عن الوزن، فحينئذ لا يعود هذا الشيء شيئا ربويا، لأنه ما عاد موزون، أصبح معدودا. فيجوز أن يباع بالحديد متفاضلا، يجوز أن تشتري قدر مصنوع من الحديد بنص كيلو من الحديد، حتى لو كان المقدار بينهما متفاضل، حتى لو كان المقدار يعني مختلفا، وحتى لو كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا. فإذا دخلت الصناعة على شيء موزون فأخرجته عن الوزن، إيش معنى أخرجته عن الوزن؟ يعني لم يعد يباع بالوزن، فإن الربا لا يجري فيه إلا إذا كان من ذهب أو فضة. هذا استثناء. الذهب والفضة إذا دخلتهما الصناعة فأخرجتهما عن الوزن وأصبح لا يباعان بالوزن، يبقى لهما حكمهما، وهو أنهما من الربويات. واضح؟ يعني على سبيل المثال الآن قلنا ما يجوز أنك تبيع 20 جرام من الذهب إلا ب20 جرام من الذهب. طب لو واحد أخذ 20 جرام من الذهب وصنع بها خاتما، وأصبح هذا الخاتم ما يباع بالوزن وإنما يباع بالحبة، واضح؟ أو يباع يعني أو صنع منها آلة فأصبحت تباع بدون الوزن، نقول في هذه الحالة إيش؟ نقول هذا الشيء المصنوع لا يزال مالا ربويا، وإذا باعه بالذهب لا بد فيه من التفاضل، لا بد فيه من التماثل، ولا بد فيه من التقابض. واضح يا شيخ؟ طيب، ويدل على هذا حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز. وين الإشكال هنا؟ القلادة فيها ذهب، وهو اشترى بالدنانير، والدنانير مصنوعة من إيش؟ الدينار مصنوع من الذهب، والدرهم من الفضة. فهو اشترى قلادة فيها خرز وذهب ب12 دينارا من الذهب، فذكر ذلك قال: ففصلتها، يعني فصل الخرز عن الذهب، فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا. إذن اشترى الذهب بالذهب إيش؟ متفاضلا، دفع 12 دينار ووجد أن الذهب الموجود في القلادة أكثر من هذا القدر، فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل، حتى تفصل. فهذا يدل على أن الذهب حتى لو دخلته الصناعة وتحول إلى قلادة أو إلى غير ذلك فإن الربا يجري فيه. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل المتعلق بأحكام الربا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا باع دارا شمل البيع أرضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين وخابية مدفونة لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها، أو أرضا شمل غرسها وبناءها لا زرع وبذره إلا بشرط، ويصح مع جهل ذلك. وما يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتر، وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشرطه مشتر. ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقا إلى جداد ما لم يشرطه مشتر. وكذا حكم شجر فيه ثمر باد أو ظهر من نوره كمشمش، أو خرج من أكمامه كورد وقطن وما قبل ذلك، والورق مطلقا لمشتر. ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل أو أرضه، إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به وليس مشاعا. وكذا بقل ورطبة ولا قثاء ونحوه، إلا لقطة لقطة أو مع أصله. وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة إلا الخشب، ويشتركان فيها. وحصاد ولقاط وجداد على مشتر، وعلى بائع سقي ولو تضرر أصل. وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع، ما لم يبع مع أصل أو يؤخر أخذ عن عادته. وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان، فصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر، وعنب أن يتموه بالماء الحلو، وبقية ثمر بدو نضج وطيب أكل. ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها وقن لباسه لغير جمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل بين فيه المؤلف رحمه الله تعالى ما يدخل في البيع وما لا يدخل فيه، وذكر أحكام بيع الأصول والثمار. وهذه الأحكام وإن كانت تدخل في البيع على وجه العموم، لكن هناك بعض التفاصيل والمسائل تختص بها، وهناك نصوص واردة فيها، فاحتاج أن يفردها بفصل مستقل. والمراد بقولهم الأصول الأراضي والبيوت والأشجار. إذا قالوا بيع الأصول والثمار، الأصول هي البيوت والأراضي والأشجار، وأما الثمار فهي جمع ثمرة، ما ينتج من الأشجار، وهو واضح. إذن من باع نخلة عليها ثمر، النخلة تعتبر من الأصول، والتمر هو من الثمار. قال رحمه الله تعالى: وإذا باع دارا شمل البيع أرضها. إذا باع الإنسان دارا، قال بعتك هذا البيت بقيمة كذا، قوله بعتك هذا البيت يشمل ماذا؟ هناك أشياء لا نشك أنها تدخل، مثل جدران البيت وقواعد البيت وأركان البيت تدخل بلا شك، وهناك أشياء أخرى لا نشك أنها لا تدخل، كما لو كان لزيد مثلا لصاحب البيت سيارة موقفة في الحوش، فهذه السيارة لا تدخل في العقد. وهناك أشياء محتملة، فالمؤلف رحمه الله تعالى بين لنا ما الذي يدخل في بيع الدار وما الذي لا يدخل. قال: وإذا باع دارا شمل البيع أرضها. لو قال بعتك هذا البيت أو هذه الدار، فالعقد هنا يشمل الأرض التي أقيمت عليها هذه الدار وبناءها، يعني مراد البناء الموجود في الدار مثل الجدران والسور ونحو ذلك وسقفها، ويشمل ذلك أيضا ما فوقها من الهواء، وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين. وبابا منصوبا، الباب المنصوب يعني الباب المثبت أو المركب في هذه الدار، فإنه يدخل في العقد. وقوله بابا منصوبا، هذا القيد يخرج الباب إذا لم يكن مركبا. فلو افترضنا أن أحدهم باع بيتا وفي مستودع البيت هناك أبواب مجمعة موضوعة على الأرض، فهذه الأبواب لا تدخل في العقد وتبقى من حق البائع. طيب، قال: وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين. السلم معروف الذي يصعد به، والرف الذي يوضع على الجدار وتوضع فوقه الكتب والأشياء، هذان يدخلان في البيع إذا كانا مسمورين. إذا كانا مسمورين يعني مسمورين في الجدار أو في الدار. ونفهم من هذا أن السلم إذا كان منفصلا وأن الرف إذا كان منفصلا غير مسمر في الجدار، فإنه لا يدخل في العقد، فيحق لهذا البائع أن يأخذ هذه الأشياء التي تختص به. قال: وخابية مدفونة. الخابية مثل الوعاء، يكون من الفخار أو من غيره، يجعل فيه الماء أو يجعل فيه التمر، وله حالتان: إما أن يدفن في بطن الأرض، ففي هذه الحالة يدخل مع الدار في بيعها، والحالة الثانية أن لا يدفن وإنما يوضع في الغرفة، ففي هذه الحالة لا يدخل في بيع الدار. ونلاحظ أن الضابط في مثل هذه المسائل: هل هذا الشيء متصل بالدار أم ليس متصلا؟ والضابط الأظهر في مثل هذا هو العرف. الضابط الأظهر في مثل هذا هو العرف. ففي عرف الناس الآن أن من باع بيتا ماذا يدخل فيه؟ يدخل فيه مثلا الجدران والبناء، يدخل فيه الجبس على سبيل المثال، يدخل فيه السيراميك. يعني ما في واحد يبيع البيت وبعد ما ينتهي العقد يقول: لحظة بس بأخذ السيراميك حقي، ولا بأخذ الجبس هذا أنا يعني أبغى. هذه الأشياء تدخل مع البيع وتنتقل ملكيتها إلى المشتري بمجرد أن يشتري البيع. وكذلك خزان الماء يدخل مع بيع المنازل. وهناك أمور أخرى لا تدخل، مثلا أحيانا بعض الثريات الثمينة الغالية الكبيرة لا تدخل، فإذا باع الإنسان دارا أخذ بعض هذه الأمور. وهناك أمور محتملة فيرجع فيها إلى العرف، قد يختلف العرف من مكان إلى مكان. مثلا من باع دارا، هل يدخل في الدار الأثاث؟ يدخل ولا ما يدخل في عرفنا؟ الأصل أنه لا يدخل في العرف. طيب، هل يدخل في الدار المكيفات؟ ها؟ يدخل في عرفنا هنا بجدة، يدخل ولا ما يدخل؟ لا يدخل. طيب المطبخ بدواليبه المركبة يدخل ولا ما يدخل؟ هناك بعض الأمور سيختلف فيها العرف. فالضابط في هذه المسائل هو العرف. طبعا هذا الكلام هنا على الأصل، الكلام هنا كله على الأصل. طيب المسألة التالية، قال رحمه الله تعالى: أو أرضا، أو أرضا شمل غرسها وبناءها لا زرعا وبذره إلا بشرط، ويصح مع جهل ذلك. نعم، وخابية مدفونة لا قفلا ومفتاحا. نعم، لا قفلا ومفتاحا. هنا ذكر المؤلف رحمه الله بعض الأشياء التي لا تدخل في البيت إذا بيع، فمنها القفل والمفتاح، والمراد القفل إذا كان قفلا منفصلا، والمفتاح إذا كان مفتاحا، مفتاح القفل المنفصل. القفل هو القفل المنفصل ومفتاحه، فهذا لا يدخل في العقد. وعندنا أقفال منفصلة مستقلة، فلو كانت موضوعة على الباب ولما باع البائع هذا البيت أخذ القفل معه وذهب، فإذا كان القفل منفصلا فلا إشكال. وأما القفل المتصل اللي في نفس الباب فهذا في العرف يدخل في بيع الدار. قال: لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها. إذا كان في الدار بئر، وهذه البئر فيها دلو لإحضار الماء، وفيها حبل، وفيها بكرة لسحب الماء، فهذا كله لا يدخل في بيع الدار. ونحوها فلا يدخل مثلا الفرش والأثاث المنفصل، الآن لا يدخل في بيع الدار. ثم ذكر المسألة التالية، قال: أو أرضا، يعني إذا باع الإنسان أرضا فما الذي يدخل في البيع؟ لو قال لك: أبيعك هذه الأرض بمليون ريال، ما الذي يدخل في هذا العقد؟ ها، ماذا يدخل الآن في عرفنا؟ أول شيء الأرض نفسها تدخل ابتداء، صح؟ ويدخل أيضا لو كان هناك سور حول الأرض يدخل، والباب المتصل بهذا السور يدخل، وأيضا ماذا؟ لو كان فيها مثلا كيبل كهرباء، وأيضا الغرس والأشجار مثل النخيل، نعم يدخل. وأيضا مما يدخل فيها لو كانت هذه الدار أو هذه الأرض فيها مباني، فيها مثلا غرفة مبنية، فبمجرد ما يقول بعتك هذه الأرض تدخل الغرفة معها. قال: أو أرضا شمل غرسها وبناءها. إذن يدخل في الأرض، قلنا الأرض يدخل في بيع الأرض، الأرض نفسها أولا، ويدخل كذلك البناء الموجود عند العقد كالغرف المبنية والسور المحيط، ويدخل كذلك الغرس كالنخيل ونحوه لأنه كالفرع التابع لهذه الأرض. قال: أو أرضا شمل غرسها وبناءها. طيب، هل تدخل الزروع التي على الأرض أو لا؟ نقول: الزروع على نوعين، ألخص هذين النوعين ثم نعود إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى. الزروع على نوعين، النوع الأول زروع لا تؤخذ إلا مرة واحدة، تؤخذ مرة واحدة ثم لا ينتفع بها، مثل القمح فإنه يؤخذ مرة واحدة، فهذا لا يشمله البيع. فإذا باع أرضا وعليها هذا الزرع، زرع القمح، فإن العقد، عقد البيع، لا يتناول هذا الزرع، فيكون الزرع باقيا للبائع ولا ينتقل للمشتري. وهذا معنى قوله رحمه الله: لا زرعا، يعني لا يدخل في بيع الأرض الزرع الذي عليها مما يحصد أو يلتقط مرة واحدة. فنسجل هذا القيد في كلام المؤلف، قوله: لا زرعا مما يحصد مرة واحدة، مما يحصد مرة واحدة. لماذا قيدناه؟ لأنه سيأتي بعد قليل الزرع الذي يحصد مرارا سيتكلم عنه في حكم مستقل، فعلمنا أنه هنا يتكلم عن الزرع الذي يحصد مرة واحدة. النوع الثاني من أنواع الزروع الزرع الذي يجز عدة مرات، أو له ثمار تلتقط عدة مرات، يعني يحصد شيئا فشيئا، يحصد ثم ينمو ثم يحصد ثم ينمو، مثل البرسيم والنعناع ونحو هذا، أو له ثمار تلتقط مرة تلو المرة، كالطماطم مثلا والباذنجان ونحو هذا، فإن لها ثمار، إذا التقطت خرجت ثمار أخرى. فمثل هذا حكمه، هذا النوع من الزروع، أن أصوله تكون للمشتري، الأصول ما يوجد في الأرض من الجذور وما يتصل بها من الجذوع والأغصان، فهذه الأشياء تكون لمشتري الأرض فهي تابعة للأرض. وأما الثمار والزرع الظاهر، فنقول: ما كان في وقت العقد ظاهرا موجودا فهو من حق البائع، الأصل أنه من حق البائع، وما ينتج بعد ذلك من الثمار فإنه يكون من حق المشتري. يعني باع أرض وهذه الأرض فيها أشجار طماطم، الطماطم الظاهرة الآن تكون حقا لمن؟ تكون حقا للبائع، لا تنتقل للمشتري. طيب، هذا البائع قطف هذه الثمرات، ظهرت مرة أخرى تكون حق لمن؟ تكون حقا للمشتري. وفي ذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى هنا: قال: وما يجز أو يلقط مرارا، يعني من الزروع، فأصوله التي في الأرض، وقلنا يدخل في ذلك الجذور والجذوع وما تبقى وما يبقى من الأغصان والساق، أصوله لمشتر، أصوله لمشتر، وهذا يعني أنها دخلت في عقد البيع، انتقلت الأرض وانتقلت معها هذه الأصول للمشتري. قال: وجزة، الجزة بالكسر ما تهيأ لأن يجز، الشيء الظاهر الذي تهيأ لي الجز. قال: وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع، ظاهرتان يعني في وقت العقد، الجزة واللقطة التي كانت موجودة ظاهرة في وقت العقد فهذه حق للبائع ما لم يشرطه مشتر. إذن انتبه، هذا الكلام السابق كله أو هذا الكلام السابق كله إنما هو بيان للأصل، يعني لو لم يكن بينهما شرط فلمن هذا الزرع ولمن هذه الثمرة، واضح؟ هذا الأصل. لكن لو كان بينهما شرط على خلاف هذا الأصل فإنه يعمل بالشرط، واضح؟ لو كان بينهما شرط فإنه يعمل به. قلنا قبل قليل أن الزرع الذي يلتقط مرة واحدة يكون للبائع. طيب لو أن المشتري اشترطه، قال: أشتري منك هذا الأرض بشرط أن يكون لي هذا الزرع، يكون حينئذ من حق من؟ يكون من حق المشتري. ولذلك المؤلف قال: لا زرعا وبذره إلا بشرط، وقال: وجزة ولقطة ظاهرتان، وجزة ولقطة ظاهرتان البائع ما لم يشرطه مشتر. فتبين أنه إنما يتكلم عن الأصل، فإذا وجد شرط يخالف ذلك فإنه يعمل بالشرط. وقوله رحمه الله: ويصح مع جهل ذلك، ويصح مع جهل ذلك، يعني لو كان المشتري يجهل أن هذا الزرع من حق البائع أو أن هذا البذر من حق البائع ثم تبين له ذلك، يعني اشترى الأرض وهو يظن أنه سيمتلك الأرض وسيمتلك معها الزروع، بعد ما تم العقد قالوا: لا، الفقهاء يقولون أن هذا النوع من الزرع حق للبائع. يعني يا أخي والله لو كنت أدري أنه الأرض راح أخذها جرداء بلا زرع ما كان اشتريتها. فهنا ما حكم العقد؟ نقول: العقد صحيح، لأنه إنما اشترى الأرض ابتداء ودخلت الزروع تبعا، ويبقى لهذا المشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء مجانا. هذا إذا كان يجهل الحال أو كان يجهل الحكم، العقد صحيح ويبقى له الخيار بين الفسخ والإمضاء مجانا. انتهينا من بيع الدار وما يدخل فيها أو وما يدخل فيه، ومن بيع الأرض وما يدخل فيه. بدأ المؤلف رحمه الله بعد ذلك في حكم بيع النخيل، ثم ذكر حكم بيع الأشجار بعد ذلك. قال رحمه الله: ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقا إلى جداد ما لم يشرطه مشتر. من باع النخل، فهل يكون التمر الذي على هذه النخل للبائع أو للمشتري؟ لاحظ أن محل البيع هنا ماذا؟ البيع وقع لي التمر، وقع على النخل، البيع هنا وقع على النخل، قال: بيعك هذه النخيل بقيمة كذا. طب التمر الذي يكون عليها هل ينتقل إلى المشتري مع أصله أم يكون لي البائع؟ قل: لا يخلو من حالين، إما أن يبيع النخل بعد أن يتشقق طلعه، وإما أن يبيع النخل قبل أن يتشقق طلعه. فإن باع النخل بعد تشقق طلعه فالأصل أن التمر يكون للبائع، الأصل أن التمر يكون للبائع إلا إذا اشترطه المشتري على القاعدة التي ذكرناها قبل قليل. طيب، إذا باع النخل بعد أن يتشقق طلعه، بعد ما تشقق طلعه، الأصل أن يكون التمر هذا للبائع ما لم يشترطه المشتري. ما دام التمر للبائع فهل معنى هذا أننا أنه يلزمه أن يقطعه فورا؟ نقول: يا فلان، هذا التمر لك، لكن ما دام انتقلت ملكية النخل يجب أن تقطع هذا التمر مباشرة. الجواب: لا، لأن هناك فترة ومدة ما بين تشقق الطلع وما بين صلاح الثمر، ما بين صلاح الثمر وما بين اكتمال صلاح الثمر وتناهي حلاوته، واضح؟ فالتمر هنا على رؤوس النخل ملك للبائع الذي باع النخل بعد تشقق طلعه، ويبقى هذا التمر يعني يبقى متروكا على رؤوس النخل، وهذا معنى قوله هنا مبقا، يعني متروكا على رؤوس النخل إلى جداد. إلى جداد يعني إلى وقت قطع الثمر، والجداد بالجيم مع الفتح، يقال الجداد ويقال الجذاذ كذلك، كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. الجذاذ، والجذاذ معناه القطع، واضح؟ هذا حكم من باع النخل بعد تشقق طلعه، نقول هذا التمر الموجود الآن ملك للبائع ويترك على رؤوس النخل إلى وقت الجذاذ، طيب، ما لم يشترطه المشتري. الحالة الثانية، إذا باع النخل قبل تشقق طلعه، باع النخل قبل تشقق الطلع ثم تشقق الطلع والنخل عند المشتري، فالتمر في هذه الحالة يكون لمن؟ يكون للمشتري، وسيذكر المؤلف بعد قليل. قال: وكذا حكم شجر. طبعا هذه المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرها للبائع، من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. ويلاحظ أن الحديث لم يعلق الحكم ولم يجعل الضابط هو تشقق الطلع، وإنما جعل الحكم هو التأبير. وأيهما يسبق؟ أيهما يكون قبل؟ تشقق الطلع يكون أولا، يعني من ناحية الوقوع الزماني النخلة يتشقق طلعها أولا ثم يتم تأبيرها، يعني تلقيحها. فالحديث علق الحكم بالتأبير، من باع نخلا قد أبرت، أو قال بعد أن تؤبر في على اختلاف الروايات. والمذهب جعل الحكم معلقا بتشقق الطلع، لأنهم قالوا إن هذا التشقق هو سبب للتأبير، والتأبير يكون عقبه غالبا، فعلق الحكم بالعلامة الظاهرة وهي تشقق الطلع. طيب، قال: وكذا حكم شجر فيه ثمر باد، أو ظهر من نوره كمشمش، أو خرج من أكمامه كورد وقطن. هذه مسألة بيع الأشجار، والحكم فيها يشبه حكم بيع النخل، لكن الفرق أن النخل العبرة فيه هل تشقق الطلع ولا ما تشقق الطلع، يعني هل باع النخلة قبل تشقق طلعها أو بعد تشقق طلعها، هذه العبرة في النخيل. وأما الأشجار فإن العبرة فيها بظهور الثمرة، هل ظهرت الثمرة ولا ما ظهرت. فإذا ظهرت الثمرة فالأصل أن هذه الثمرة تكون للبائع، وإذا لم تظهر الثمرة فإن الثمرة تكون للمشتري إذا ظهرت بعد ذلك، واضح؟ واضح؟ طيب، إذن تكون الثمرة للبائع إذا باع شجرة وعليها ثمر باد. وقوله: وكذا حكم شجرة، وكذا حكم شجر فيه ثمر باد، باد يعني ظاهر، مثل الرمان والتين. الرمان والتين يقولون إن هذا الشجر تظهر فيه الثمرة ولا يسبقها شيء، يعني ما في قبلها مثلا وردة تتحول إلى ثمرة أو يخرج منها ثمرة، تظهر الثمرة مباشرة على فروع الشجرة وتكبر وتنمو شيئا فشيئا. فإذا ظهرت هذه الثمرات على شجرة الرمان ثم جاء صاحب الأشجار فقال: أبيعك هذه الأشجار بالكامل، نقول إذا باعها انتقلت ملكية الأشجار للمشتري، وهذه الثمرات الظاهرة في وقت العقد تكون لمن؟ تكون للبائع. طيب، لو باع شجرة الرمان وليس عليها ثمر فأثمرت عند المشتري، فهذه الثمرة تكون من حق من؟ تكون من حق المشتري. وقوله: أو ظهر من نوره كمشمش. طيب، بعض الأشجار لها نور، والنور هو الزهر، فهذه الأشجار يكون عليها زهر مثل الورد، ثم تنفتح هذه الأزهار وتخرج الثمار من وسطها، ومثلوا لها بالمشمش. فإذا ظهرت الوردة هل يعتبر الثمرة ظهرت أو لا؟ لا، مجرد ظهور الزهر لا يعد ظهورا للثمرة. فإذا ظهرت الثمرة من نورها، يعني من زهرها، فحينئذ نقول ظهرت الثمرة، فيكون هذا الثمر من حق البائع. قال: أو خرج من أكمامه، يعني إذا باع شجرة ورد فالعبرة هنا هل ظهر الورد من الأكمام، والأكمام بمعنى الغلاف، فإذا ظهر الورد من أكمام الشجرة فإنه يكون للبائع، وإذا لم يظهر فإنه يكون للمشتري. إذن خلونا نلخص هذا الكلام فنقول: العبرة في النخل، من باع النخل، السؤال لمن يكون التمر؟ ها، العبرة عندنا في المذهب هل تشقق الطلع ولا ما تشقق. إذا باعه بعد ما تشقق الطلع فالثمرة للبائع، وإن باعه قبل فالثمرة للمشتري. وأما بقية الأشجار فالعبرة بظهور الثمرة، إذا باع الشجرة بعد ظهور ثمرتها فالثمرة هذه تكون للبائع، وإن باعها قبل ظهور الثمرة فالثمرة فالثمرة تكون للمشتري، وهذا كله ما لم يشترط خلاف ذلك. قال: وما قبل ذلك والورق مطلقا لمشتر، يعني ما قبل تشقق طلع النخيل، قلنا قبل قليل أنه يكون أن الثمر يكون للمشتري، وما قبل ظهور الثمرة في الأشجار، قلنا أن الثمرة تكون بعد ذلك للمشتري، وما قبل ظهورها من نورها وخروجها من أكمامها يكون الثمر في هذه الصور كلها للمشتري. طيب، ما حكم الأوراق، أوراق الأشجار؟ الأوراق يا إخوة مطلقا يعني في جميع الأحوال تكون من حق المشتري، فإذا باع أحدهم شجرة على غيره فأوراق هذه الشجرة ملك لمن؟ للمشتري مطلقا، بغض النظر هل هذه الشجرة ظهرت ثمرتها ما ظهرت ثمرتها، لا ننظر إلى هذا، الأوراق تكون للمشتري مطلقا. والورق ماذا يستفاد منه؟ ها، الورق يستعمل وينتفع به في أوجه كثيرة. طيب، هذا واحد عنده مزرعة أو عنده أرض مليئة بأشجار العنب، وباع هذه الأشجار في أول الصيف، فلمن العنب الذي سيكون على هذه الأشجار في ذلك الموسم؟ من يفصل؟ العنب يكون للبائع. نعم، إذا كانت الثمار بادية وظاهرة متى؟ في وقت العقد، مضبوط؟ فهذه الثمار تكون لمن؟ فهذا العنب يكون لمن؟ يكون للبائع، وإذا لم يكن ظاهرا فإنه يكون للمشتري. ورق العنب يكون للمشتري مطلقا. طيب، قال رحمه الله تعالى: ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه. انتهينا من الكلام على بيع النخيل والأشجار، الآن بدأ يبين حكم بيع الثمار والزروع. لاحظ الآن سيتكلم عن بيع الثمرة وحدها وبيع الزرع وحده دون أصله. واضح؟ أنا أمتلك النخلة لكن أبيعك التمر الذي عليها، أنا أمتلك شجرة العنب لكن أبيعك الثمرة التي عليه. فالكلام هنا الذي سيأتي الآن في بيع الثمرة وحدها أو بيع الزرع وحده. قال: ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل أو أرضه. إذن حكم بيع الثمار والزروع قبل حصادها، أول شيء نقول إذا ظهر صلاح الثمر واشتد الحب جاز بيعه مطلقا. هذه الثمار التي لا تزال على أصولها وهذه الزروع التي لا تزال لم تجذ ولم تقطع، إذا ظهر فيها الصلاح فإنه يجوز بيعها مطلقا، يعني سواء اشترط القطع ما اشترط القطع، اشترط البقاء ما اشترط البقاء، يجوز قطعها. هذا متى؟ إذا بدأ فيها الصلاح. وأما إذا لم يظهر صلاح الثمر ولم يشتد الحب فالأصل أنه لا يجوز بيع حب قبل بدو صلاحه، ولا يجوز بيع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا يجوز بيع حب قبل اشتداده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ومن الحكم في هذا النهي أن هذه الفترة وهي ما قبل بدو الصلاح في الثمرة وما قبل اشتداد الحب فترة تكثر فيها الآفات والعاهات التي قد تأتي على هذا الثمر وهذا الحب، وإذا حصل ذلك وفسدت ربما أدى هذا إلى النزاع والشقاق. فإذا بدا الصلاح واشتد الحب أمن العاهة في الغالب، أمن العاهة والآفات في الغالب. إذن الأصل أن الثمرة إذا لم يبدو صلاحها لا تباع، والحب إذا لم يشتد لا يباع، هذا كلام في بيع الثمر دون أصله. واستثنى المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الأصل مسألتين. المسألة الأولى: إذا باع الثمرة قبل ظهور صلاحها على من يملك أصلها، وهذا المراد بقوله لغير مالك أصل. إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها على مالك الأصل، هذا الإنسان هذا الأول يملك الثمرات، يملك الثمرة، والثاني يملك الأصول، فقال يا فلان أبيعك هذه الثمرة التي على نخلك أبيعك إياها، فهذا العقد جائز سواء كان هذا الثمر مما بدا صلاحه أو مما لا يبدو صلاحه، فيكون تابعا لأصله. طيب، هذا الاستثناء الأول، قال: ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل. المسألة الثانية المستثناة قال أو أرضه، يعني يجوز بيع الحب قبل صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه؟ لا، المسألة الأولى قلنا لغير مالك الأصل، هذه المسألة الأولى. إذا باع أن يبيع الثمر لمن يملك الأصل، أو يبيع الزرع لمن يملك الأرض، أو يبيع الزرع لمن يملك الأرض، فهذا يملك البرسيم الظاهر لكن الأرض ليست له، فذهب إلى صاحب الأرض قال يا فلان أبيعك هذا البرسيم أو أبيعك هذا القمح مثلا، فهنا باع الشيء أو باع الزرع على مالك الأرض، فصح الحكم، وهذا مراد الاستثناء الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا. المسألة الثانية المستثناة، يجوز بيع الحب قبل صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه إذا اشترط القطع في الحال وأمكن الانتفاع بالثمرة إذا قطعت في الحال ولم يكن هذا الثمر أو الزرع مشاعا بينه وبين غيره. انتبه معي، قال رحمه الله في هذا الاستثناء قال إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به وليس مشاعا. إلا بشرط قطع، هنا ثلاثة قيود. القيد الأول يبيعه الحب قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال، هذا واحد. الأمر الثاني أن يكون على هذه الحالة مما يمكن الانتفاع به، لأنه لو كان لا يمكن الانتفاع به فقد اختل شرط من شروط صحة البيع، فقد ذكرنا أن من شروط صحة البيع أن يكون فيه نفع مباح مطلقا، فإذا كان هذا الحب قبل بدو صلاحه مما لا ينتفع به لا في أكل ولا في علف لبهائم ولا في أي طريقة فإنه لا يصح البيع. الشرط الثالث لا يكون مشاعا، كما مثلا يملك نصف الثمار بنسبة مشاعة، له نصف هذه الثمار فلا يصح له أن يبيعها قبل بدو صلاحها. إذا صورة هذه المسألة، أو صورة هذا الاستثناء، رجل يملك الثمر، يملك الأشجار ويملك ثمارها، وجاء قبل بدو الصلاح أراد أن يبيع هذه الثمار، ثمار ما زالت لم يبدو صلاحها، نقول يصح لك بيعها إذا اشترطت القطع في الحال، يعني تبيع وبعد العقد مباشرة أن تقطع هذه الثمار. والشرط الثاني أن تكون هذه الثمار في هذه الحالة مشتملة على منفعة، ما يكون ما منها فائدة. والأمر الثالث أن تكون هذه الأشياء، أن تكون هذه الثمار لك أو متعينة متميزة لك. أما إذا كانت يعني لك ولغيرك بالشراكة، مثلا لك نصفها وغيرك له نصفها، فلا يجوز البيع لعدم التمييز في هذه الحال. طيب، كيف يبيع النصف وهو لم يتميز؟ الشراكة قد تكون بالنسبة المشاعة، يعني أنا وإنت لنا هذا البستان بالكامل، لي 50% ولك 50%، وهذا اللي يريد المؤلف بالشيوع. النوع الثاني في الشراكة، الشراكة المميزة، يعني أقول لك هذا البستان بيني وبينك، أنا لي النصف الأيمن 50 شجرة هذه، وأنت لك 50 شجرة الثانية. الصورة الثانية ما فيها إشكال، الإشكال إذا كانت النسبة مشاعة بينه وبين غيره. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك قال وكذا بقل ورطبة، كيف العبارة عندك؟ وكذا بقل ورطبة ولا قثاء ونحوه إلا لقطة اللقطة أو مع أصله. قولوا وكذا بقل ورطبة، أولا البقل قالوا في تعريفه كل نبات تخضر به الأرض، هكذا قال الشيخ ابن بدران رحمه الله في الحاشية، الشيخ عثمان النجدي كذلك، كل نبات تخضر به الأرض، فيدخل في هذا الجرجير والبقدونس والنعناع ونحو ذلك. والرطبة نبات محدد معروف وهو نبات البرسيم ويسمى القت، هذا هو الرطبة، نبات البرسيم. قال وكذا بقل ورطبة، يعني ومثل الثمر والزرع في هذا الحكم السابق البقل والرطبة، وعلى هذا لا يصح بيع بقل أو رطبة على وجه الانفراد قبل بدو الصلاح إلا لمالك الأرض، هذا الاستثناء الأول، أو إلا بشرط القطع في الحال للجزة الموجودة الظاهرة إذا كانت مما ينتفع به، فنفس القيود اللي ذكرناها أو الاستثناءات نطبقها هنا أيضا. قال ولا قثاء ونحوه إلا لقطة لقطة أو مع أصله. ولا قثاء ونحوه، المراد هنا الزروع التي تلتقط ثمرتها عدة مرات، كما ذكرنا الطماطم على سبيل المثال القثاء هنا، فلا يصح بيعها قبل بدو صلاحها إلا في حالتين. الحالة الأولى أن تباع لقطة لقطة، واضح؟ الآن واحد عنده أشجار طماطم ولم يبدو صلاحها، هل يجوز أن يبيع هذه الثمرة قبل بدو صلاحها؟ المؤلف يقول يجوز بشروط أو في حالتين. الحالة الأولى أن يبيع اللقطة الظاهرة الموجودة الآن، أن يبيع اللقطة الظاهرة الموجودة الآن إذا كانت تشتمل على منفعة وبشرط قطعها في الحال. فقوله هنا إلا لقطة لقطة يعني أن تباع اللقطة الموجودة في حال العقد، ويضاف هنا القيد الذي ذكره سابقا وهو بشرط قطعها في الحال وأن تكون محتوية أو تكون مما ينتفع يمكن الانتفاع به. الحالة الثانية التي يجوز فيها بيع هذه الثمرات قبل بدو صلاحها إذا باعها مع أصلها، إذا باع الأشجار مع الثمرات جاز ذلك ولو كان ذلك قبل بدو صلاحها. إذن نفرق بين من يبيع الأصل مع الثمرة فهنا يغتفر إذا كانت الثمرة لم يبدو صلاحها لأنها تابعة ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وبين من يبيع الثمرة وحدها فهذا الأصل أنه لا يبيع قبل بدو الصلاح إلا في حالات محددة ذكرناها بشروطها. طيب، قال رحمه الله تعالى: وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة إلا الخشب فلا ويشتركان فيها. ذكرنا قبل قليل عدة مسائل يشترط لصحتها القطع في الحال، صح؟ قلنا هذه المسألة يشترط بشرط أن يقطع في الحال. لو أنه خالف ذلك، يعني قلنا له لا بد لصحة هذا العقد أن تشترط في الحال، قال طيب، فنسي وتكاسل وتهاون ومر أسبوع أسبوعين ثم جاءنا بعد ذلك، فنقول إذا ترك القطع في الحال فأدى هذا التأخير إلى زيادة كثيرة فإن البيع يبطل. وأما إذا أخر وزاد الزرع أو زادت الثمرة شيئا يسيرا قالوا كتأخير يوم أو يومين فإن البيع لا يبطل. طيب، هذا الرجل قلنا الذي اشترطنا عليه أن يقطع الثمرة في الحال، لو أنه أخر ذلك أسبوعين نقول الزيادة هنا حصلت للثمر وهي زيادة كثيرة في مثل هذه المدة غالبا فيبطل البيع، ولو كانت الزيادة يسيرة لا يبطل البيع. واضح؟ واضح يا جماعة؟ هذا كله متعلق بماذا؟ بالمسائل التي قلنا فيها يشترط القطع في الحال. ما الحكم لو أنه خالف هذا ولم يقطع في الحال؟ نقول ننظر هل وقعت زيادة كثيرة في الزرع والثمرة أو كانت الزيادة يسيرة؟ الزيادة الكثيرة هي التي تبطل العقد. ويستثنى من ذلك لو كانت الزيادة في الخشب، لو كانت الزيادة في الخشب يعني بيع بشرط القطع ثم ترك فزاد الخشب بسبب هذا التأخير أو الترك فلا يبطل البيع بهذه الزيادة، المذهب لو كانت زيادة كثيرة. طيب، ما الحكم؟ قال ويشتركان فيها، ضمير هنا في قوله فيها راجع إلى الزيادة، فالزيادة التي وقعت في الخشب يكونان شريكان فيها. طب كيف نحسب مقدار ما لكل واحد منهما؟ نقول ننظر إلى قيمة ذلك الخشب في وقت العقد وقيمته بعد الزيادة، مثلا أخر شهر وزاد الخشب كم أصبحت قيمته وكم كانت قيمته وقت العقد؟ كانت قيمته مثلا بألف وأصبحت بألف ومئتين، فهذا القدر الذي زاد في قيمته يكون بينهما، يكونان شريكان فيه. ثم قال رحمه الله تعالى: وحصاد ولقاط وجداد على مشتر. إيش معنى هذا؟ الأصل أن المطالب يعني الذي يطالب بحصاد الزرع وبلقاط ما يلتقط مثل الطماطم ونحو هذا وجداد الثمر، الأصل الذي يطالب بذلك هو المشتري، لكن إذا اشترط المشتري على البائع أن يقوم بذلك فإنه يقوم به. يعني واحد دخل مزرعة قال بشتري منك هذا التمر بعد بدو صلاحه، قال بعتك هذا التمر، لما انتهى العقد وتم الاتفاق قال هيا جزاك الله خير اقطع التمر وجذه وهاته، قال لا هذا مو شغلي، هذا ليس من مسؤوليات البائع، هذا العمل على المشتري، العمل هنا على البائع والمشتري. هذا الأصل لأنه يخلص حقه، الأصل أن يكون حصاد الزرع وجداد الثمر على المشتري، لكن إذا اشترط المشتري على البائع أن يفعل ذلك فإنه يلزمه. قال: وعلى بائع سقي ولو تضرر أصل. صورة هذه المسألة إذا باع صاحب النخل الثمرة فقط بعد بدو صلاحها، إذا باع الثمرة التمر بعد بدو صلاحه ولم يبع النخل. الآن أصبح النخل الأصل لمن؟ للبائع، والتمر الذي عليه ملك للمشتري. طيب من الذي يجب عليه أن يسقي هذا النخل؟ من الذي يجب عليه أن يسقي النخل؟ نقول الذي يجب عليه أن يسقي النخل هو البائع، يجب عليه أن يسقي النخل ولو تضرر الأصل بذلك، لأن هذا التمر أمانة في يده، والواجب عليه أن يفعل كل فعل يكون به صلاحه، ومن ذلك السقاية. قال: وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع ما لم يبع مع أصل أو يؤخر أخذ عن عادته. هذه المسألة تسمى مسألة الجوائح، مسألة الجوائح، والجوائح هي الآفات السماوية، ومعنى قولهم السماوية التي ليس للآدمي صنع فيها، هذا مصطلح عند أهل العلم، يقولون هذه آفة سماوية، وليس المراد السماوية أنها نازلة من السماء، وإنما المراد أنها آفة ليس للآدمي صنع فيها، حتى لو كانت منشأها من الأرض ولا من أي مكان آخر. واضح؟ طيب، مثل إيش الآفات السماوية؟ مثل الجراد، هذه آفة سماوية، مثل الرياح الشديدة، الصواعق، الثلج، الصقيع، المطر الشديد، السيول، هذه كلها تعتبر تسمى الجوائح. طيب، ما حكم هذه الجوائح إذا أتلفت الثمار والزروع؟ نقول: لا تخلو من حالين، حتى نفصل كلام المؤلف. هذه الجوائح لا تخلو من حالين: الحالة الأولى إذا أتلفت قدرا يسيرا من الزروع أو الثمار، فهذه لا أثر لها، يعني يكون التلف على من؟ على مالك الزروع والثمار. جاءت هذه الجائحة فأتلفت شيئا يسيرا من النخل، التلف هنا يكون على مالك النخل. لو أتلفت شيئا يسيرا من الثمرة، فالتلف يكون على التلف والنقص يكون على حساب مالك الثمرة. ولذلك المؤلف هنا استثنى هذا التلف اليسير، قال: وما تلف سوى يسير، فاليسير لا عبرة به ولا أثر فيه للجائحة. ماشي؟ طيب، الحالة الثانية من حالات إتلاف الجوائح للثمرات والزروع، إذا أتلفت الجائحة قدرا كثيرا من الزروع أو الثمار، فمن الذي يتحمل هذه الخسارة أو هذا التلف؟ صورة المسألة: رجل عنده نخل، فلما بدا صلاح التمر باع التمر لجاره، قال: بيعك التمر هذا كله بقيمة كذا، قال: قبلت، فأصبح النخل ملكا للأول، وأصبح التمر الذي عليه ملك للجار، واتفق على أن، والأصل أن يبقى طبعا هذا التمر إلى وقت الجداد، وكان باقي على وقت الجداد لنفترض مثلا 3 شهور. بعد أسبوعين جاءنا مطر شديد أو جاءنا سيل قوي فأتلف هذه الثمار، أتلف هذا التمر جميعا، من الذي يضمن أو على من يكون هذا التلف؟ من اللي يكون يعني دخل عليه النقص والخسارة؟ هل البائع الذي يملك الأصل ولا المشتري الذي يملك هذا التمر؟ كان مقتضى القياس أو مقتضى الأصل أن يكون الذي يعني فات عليه أو دخلت عليه الخسارة هو من؟ هو المشتري اللي يملك التمر، هو يملك هذا التمر، فسد التمر بالسيل ولا بالمطر فيكون النقص عليه، كان هذا الأصل. لكن الشريعة منعت هذا في هذه المسألة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. الشريعة جوزت للبائع أن يبيع هذا التمر قبل بدو صلاحه وقبل الجذب، لكن يبقى في ضمانه من الجوائح والآفات السماوية. واضح؟ يبقى في ضمانه من الجوائح السماوية، لأنه شيء ليس للآدمي مدخل فيه. أما لو أتلفها آدمي فإن المسألة هنا مختلفة تماما. واضح؟ نحن نتكلم هنا عن تلف ليس للآدمي دخل فيه وليس له يد فيه ولا في دفعه. طيب، إذا الأصل في هذه المسألة أن يكون تلف الجوائح على البائع، هذا هو الأصل. قال رحمه الله تعالى: وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع. الأصل الذي يضمن النقص والتلف الناتج عن الآفات السماوية هو البائع. واستثنى المؤلف بعد ذلك مسألتين، قال: ما لم يبع مع أصل أو يؤخر أخذ عن عادته. في هاتين الحالتين يكون الضامن الذي عليه التلف هو المشتري. الحالة الأولى إذا باعه التمر مع أصله، باعه النخلة بما عليها من التمر، وبعد كم يوم جاءت الجائحة فأتلفت هذا التمر، هنا يكون الضمان على من؟ على المشتري، لأنه صار يملك الأصل ويملك الثمر. الحالة الثانية قال أو يؤخر أخذ عن عادته، لو أن المشتري فرط فتأخر عن أخذ الثمار في وقتها المعتاد، يعني جاء وقت الجذاب وكان المفترض أن المشتري يجي ويأخذ التمر اليوم، أخر بكرة بعده بعد أسبوع جاءت جائحة فأتلفت هذا التمر، هنا التفريط من وقع؟ من المشتري، لأنه فرط ولم يجذ هذا الثمر في وقته المعتاد فيكون من ضمانه ولو كان الأصل للبائع. هذا المسألة تكلم عن لو كان الأصل والثمر للمشتري، هذا الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني النخلة للبائع والتمر للمشتري، لكن المشتري فرط فما جذ ولم يحصل هذا، فما جذ التمر في وقته فيكون من ضمانه لأنه هو المفرط. طيب قال رحمه الله تعالى وصلاح بعض ثمرة وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. تابع معي في هذا المسألة. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم بيع الثمار قبل بدو صلاحها احتاج أن يبين لنا ضابط بدو الصلاح وصفته، يعني أنت صاحب مزرعة متى تحكم بأن التمر بدأ صلاحه والعنب بدأ صلاحه والتين بدأ صلاحه، متى تحكم بمثل هذا؟ فذكر هنا مسألتين. المسألة الأولى قال وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان، يعني إذا صلحت بعض الثمار في شجرة من الأشجار فإننا أولا نحكم بصلاح الثمار التي في هذه الشجرة بالكامل. واحد عنده بستان فيه 10 أشجار عنب من نوع واحد، ماشي، واحدة من هذه الأشجار صلح بعض عنبها، خلينا نقول يعني عنقود ولا عنقودين صلحت، فصلاح هذا العنقود نحكم به أن كل ما في هذه الشجرة فهو صالح فيجوز أن يبيعه لأنه قد بدأ صلاحه. وأيضا نحكم على كل الأشجار الموجودة في البستان من نفس النوع، فكل أشجار العنب اللي من نفس النوع موجودة في البستان نحكم بأن صلاح ثمرها قد صلح، حتى لو كان بالفعل بالواقع ما صلح، واضح؟ لأن وقت الصلاح وقت متقارب، فإذا هذه الشجرة من هذا النوع صلحت بعض ثمارها هذا دليل على أن البقية إما أنها صلحت أو أنها قاربت الصلاح. وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح أول شيء لبقية الثمار التي على نفس الشجرة، ثم صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. واضح يا جماعة؟ واضح؟ طيب أعطيكم مثال. هذا رجل عنده بستان فيه عنب وفيه تفاح ورمان وفيه نخل، وهذا النخل أنواع، نخل يخرج تمر سكري، ونخل يخرج تمر عجوة، ونخل يخرج تمر مثلا خلاص. إذا ظهر الصلاح في بعض التمر السكري في نخلة واحدة فما الحكم؟ ها، واحدة الآن بدأ الصلاح في شجرة في نخلة واحدة وما هو في كل التمر وإنما في جزء من التمر، وصلاح التمر كما سيأتي بعد قليل الحمرة والصفرة، بدأ الصلاح في بعض التمر في نخلة واحدة، ها يا شيخ؟ ممتاز. أول شيء هذا النخلة التي صلح بعضها نحكم بصلاح جميعها، فكل هذا التمر الذي عليها نحكم بأنه بدأ صلاحه فيجوز أن يبيعه بعد بدو صلاحه، هذا واحد. ها، كل النخل اللي في البستان، أيوة كل النخل السكري اللي في البستان، لأنه قال وصلاح بعض ثمر الشجرة صلاح لجميع نوعها ولم يقل جنسها، فإذا صلحت هذه الشجرة السكري فكل النخل اللي من نفس النوع النخل اللي يخرج تمر السكري نحكم كذلك بصلاحه. طيب بقية النخل، ها، التمر الباقي التمر الخلاص ليس له علاقة، لا نحكم بصلاحها لأنه من نوع مختلف. طب بقية الأشجار التين والتفاح والمشمش ليس لها علاقة، لا نحكم بصلاحها، واضح؟ طيب هو نفسه لو عنده بستان آخر في نفس الحي فيه تمر سكري، هل نحكم بصلاح التمر اللي في البستان الثاني؟ ها أيوة، إيش قال؟ قال لجميع نوعها الذي في البستان. إذن الحكم يكون متعلقا بالبستان ولا يتعدى إلى البساتين الأخرى والمزارع الأخرى، لأن الصلاح يتفاوت بحسب الموقع أحيانا، بحسب الأرض، بحسب الشمس، هذا البستان مشمس وهذا البستان فيه ظل، فإنما يحكم بالصلاح لما في ذلك البستان وحده. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: فصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر، وعنب أن يتموه بالماء الحلو، وبقية ثمر بدو نضج وطيب أكل. الآن بدأ يبين لنا بالتفصيل كل نوع من أنواع الثمار، كيف يحكم المزارع صاحب هذه الثمرة، كيف يحكم بأنه قد بدا صلاحه، العبرة بالحجم ولا بالشكل ولا بالمدة ولا بماذا؟ قال: صلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، يعني النخل إذا بدا يتلون بالحمرة أو بالصفرة فقد بدا الصلاح. والعنب الضابط فيه أن يتموه بالماء الحلو، كلمة يتموه يعني يلين، لأنه يكون في البداية يكون قاسيا، فإذا تموه يعني لان وأن تظهر فيه الحلاوة. إذن العنب فيه وصفان، صلاحه بأمرين: أن يتموه بمعنى أن يلين، وأن يظهر ماؤه وتذهب مرارته، وأن يتموه بالماء الحلو. وبقية الثمار يعني غير النخل وغير العنب، بقية الثمار بدو صلاحها يكون ببدو النضج، بدو النضج وهو الاستواء، وطيب الأكل، فإذا ظهر نضجها وطاب أكلها فقد بدأ صلاحها. طيب، وبدو الصلاح في الحب ما ذكر المؤلف هنا؟ إذا اشتد وبيض، لأن الحب في البداية يكون لين ينضغط، فإذا بقي مدة اشتد فأصبح صلبا لا ينضغط إذا ضغط، وكذلك ويبيض كذلك، فهذه علامة بدو الصلاح في الحب. ثم رجع المؤلف رحمه الله تعالى إلى أول الفصل، فعاد إلى مسألة ما الذي يدخل في البيع والذي لا يدخل في البيع. في أول الفصل إيش قال؟ قال: من باع دارا دخل معها كذا وكذا، ومن باع أرضا دخل معها كذا وكذا. طيب، من باع دابة ماذا يدخل معها في البيع؟ قال: ويشمل بيع دابة عذارها بالكسر كما نص عليه الفيومي رحمه الله، أو كما ذكر الفيومي، عذارها ومقودها، أيضا مقودها بالكسر، العذار هو اللجام يكون للفرس، والمقود ما تقاد به الدابة غير الفرس. قال: ونعلها يعني ما يكون في قوائمها على هيئة الحذاء. قال: فهذا الذي يدخل في الدابة، هذا الذي يدخل في الدابة. ومرد هذا كما ذكرنا مرة مرده إلى العرف، هذه الأشياء تدخل في عرفهم في بيع الدابة فتدخل في العقد كما ذكر رحمه الله. قال: وقن يعني ويشمل بيع قن لباسه لغير جمال. إذا باع أحدهم عبده ما الذي يدخل في هذا البيع؟ نقول يدخل اللباس، إذا كان لباسا معتادا، اللباس الذي يلبس الإنسان بشكل معتاد يسر به عورته، هذا الذي يدخل. أما اللباس الزائد الذي يراد به الزينة والتجمل فهذا لا يدخل في العقد. يعني واحد أخذ عبد لابس ثوب وطاقية ومشلح وشماغ وعقال وذهب به إلى السوق في هيئة حسنة وباعه، وبعد ما باع العبد ما الذي يدخل في العقد؟ ها؟ الثوب، صح؟ الثوب، هذا هو الثوب المعتاد. أما المشلح فهذا ثوب زينة لم يدخل في العقد فيكون حقا للبائع، وظاهر أن الشماغ والعقال أيضا من ثياب الزينة فلا تدخل في العقد. طيب، خلينا نأخذ، والله ما أدري، الطاقية. طيب لو كان هذا العبد معه ساعة والثوب فيه كبك مثلا، هذه الأشياء اللي يراد بها الزينة كلها لا تدخل في العقد. طيب، من الأشياء المهمة في مثل هذه المسألة، ركز معي، من الأشياء المهمة في هذه المسألة بيع السيارات وبيع الأجهزة مثلا، ما الذي يدخل فيها؟ الفقهاء قالوا إذا باع دابة دخل فيها المقود واللجام، طب إذا باع السيارة ما الذي يدخل فيها؟ نقول الضابط هنا هو العرف، من باع سيارة فالضابط فيما يدخل وما لا يدخل العرف. يعني قلت والله يا شيخ بعتك سيارتي الفورد بقيمة 100,000، قلت قبلت، هل الاستبنة مثلا الكفر أو الإطار الاحتياطي يدخل في العقد أو لا؟ يدخل في العقد. طب الآلة التي يرفع بها، ها، ترفع بها السيارة تدخل في العقد. طيب لو مثلا السيارة فيها مسجل يدخل في العقد ولا ما يدخل؟ طيب مركب عليها لمبات قوية من الأمام تدخل ولا ما تدخل؟ الأصل أن اللمبات إذا صارت يعني محل اللمبات الأصلية في عرفها تدخل، لكن إذا كان واحد مركب عليها كشافات ولا أمور زائدة قد لا تدخل بحسب اختلاف العرف. التنجيد اللي على الكنب يدخل في العقد أو لا؟ يدخل، صح؟ طيب مركب شاشات، بعض الأمور سنختلف فيها، ما هو العرف؟ ما هو العرف؟ تدخل وما تدخل، واضح؟ فنقول مثل هذه الأمور الضابط فيها يرجع إلى الضابط هنا يرجع إلى العرف. طيب الدولاب ما شاء الله مليان أشرطة وسيديهات، تدخل ما يدخل؟ في العرف أنه ما يدخل، صح؟ طيب إذن نقول الضابط في مثل هذه المسألة ما يدخل ما يدخل هو ما يدخل وما لا يدخل هو العرف. انتهينا بهذا من هذا الفصل، ونكمل بإذن الله تعالى بعد صلاة العشاء. إذا في أحد عنده سؤال ممكن يتفضل نستغل الوقت. نعم. ب أيوة أيوة إخواني، بس في تنبيه مهم جدا في الربا. نحن ذكرنا قبل قليل الفصل المتعلق بأحكام الربا، وهذا إنما هو الكلام اللي تكلمنا فيه إنما هو في ربا البيوع، إنما هو في ربا البيوع. لاحظ معي، الربا ينقسم إلى قسمين، ربا القروض وربا البيوع. ربا القروض مثل إيش؟ كل قرض جر نفعا فهو ربا، أعطيني 100 ريال وأرجعها لك 120، هذا قرض ربوي. الربا هنا متعلق بإيش؟ متعلق بالقروض. البنك يعطي العميل مثلا قرض 100,000 ويقول له إذا ما سددتها في الشهر الجاي راح نزيد عليك 1%، هذا كله داخل في ربا القروض، واضح؟ وربا القروض يجري في الأموال كلها. النوع الثاني من أنواع الربا، ربا البيوع، هو الذي تكلمنا عنه اليوم، وهو لا يجري إلا في أموال معينة وجدت فيها علة الربا. هذا ربا وهذا ربا، كلاهما محرم ويتناوله الوعيد في تحريم الربا. واضح الأمر؟ إذن حتمر علينا مسائل نحكم فيها بأنه ربا ولم تأتي معنا في فصل الربا. ليش؟ لأنه كنا نتكلم عن ربا البيوع لا عن ربا القروض. نعم. أيوة، الذهب 18 و24. أول شيء إيش معنى ذهب 18 قيراط وثمن أو 21 و24؟ ها، ليست الجودة، وإنما نسبة الذهب الخالص. فالذهب إذا كان من قيراط 24 فهو ذهب خالص، واضح؟ وإذا كان 21 معناه أنه فيه نسبة من مادة أخرى غالبا تكون مثلا النحاس. إذا كان 18 معناه أنه هذه النسبة من النحاس أكثر والذهب الخالص أقل. طيب كيف يحسب هذا الأمر؟ نقول يحسب بحسب الذهب الخالص، يحسب بحسب الذهب الخالص. فإذا باع الإنسان حلي مثلا من قيراط 24 بحلي من قيراط 24 ينظر إلى الوزن، لكن لو باع مثلا 18 ب21 أو 24 فهنا ينظر إلى مقدار الذهب الخالص في هذا ومقدار الذهب الخالص في الثاني، واضح؟ وهناك عملية حسابية تبين عن طريق نفس بائع الذهب، يبين لك كم نسبة الذهب الخالص في هذا الحلي بالنظر إلى كم يعني إلى الوزن وإلى القراريط. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويصح السلم بسبعة شروط: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه، وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا، وحداثة وقدم، وذكر قدره ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه، وذكر أجل معلوم كشهر، وأن يوجد غالبا في محله، فإن تعذر أو بعضه صبر أو أخذ رأس ماله، وقبض الثمن قبل التفرق، وأن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة، ويجب الوفاء موضع العقد إن لم يشرط في غيره، ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه، ولا الحوالة به ولا عليه، ولا أخذ رهن وكفيل به، ولا أخذ غيره عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل يتعلق بأحكام السلم، وهو من الفصول المهمة، وعقد السلم من العقود التي تحتاج إلى عناية واهتمام وضبط لشروطها. السلم يعرفه أهل العلم في الاصطلاح بأنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. عقد على شيء موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. فقولهم عقد على موصوف في الذمة، هذا أحد العوضين، وهو السلعة أو المثمن، مؤجل بثمن مقبوض. هذا الموصوف في الذمة لابد أن يكون مؤجلا لا حالا. طيب ماذا يكون في مقابله، أو ما هو عوضه؟ قال بثمن مقبوض في مجلس العقد، فلابد أن يكون الثمن مقبوضا مسلما في مجلس عقد السلم. ومثال هذا العقد، لو قلت مثلا أبيعك صاعا من التمر السكري الجيد، أعطيك إياه في بداية شهر رمضان القادم بمئة ريال تعطيني إياها الآن، فهذا عقد على شيء موصوف في الذمة، عقد على صاع من تمر، ليس صاعا محددا ولا صاعا معينا. ثم إنه موصوف بما ينضبط به الوصف، عقد على موصوف في الذمة مؤجل، فبيننا أجل وهو إلى شهر رمضان القادم. والعوض هنا ثمن محدد مقبوض في مجلس العقد، قلت بمئة ريال تعطيني إياها الآن، هذه صورة من صور السلم. لو قلت أبيعك سيارة نوعها كذا، موديلها كذا، صفاتها كذا، أعطيك إياها بداية السنة القادمة بثلاثين ألف ريال تعطيني هي الآن، هذا عقد من عقود، هذه الصورة من صور عقد السلم. إذن لاحظ أن عقد السلم يحتوي على أركان. يحتوي على الثمن الذي تم قبضه في مجلس العقد، هذا الثمن وهو واضح في المثال ذكرته قبل قليل، إذا قلت بمئة ريال تعطيني إياها الآن، هذا هو الثمن. ويحتوي عقد السلم أيضا على المثمن، وهو الشيء المؤجل الموصوف في الذمة، وهذا يسمونه المسلم فيه. فصار عندنا الثمن يقابله إيش؟ يقابله المثمن الذي يسمى المسلم فيه، وهو الشيء المؤجل الموصوف الذي سأعطيك إياه باعتباري أنا البائع، سأعطيك إياه إذا حل الأجل. وعندنا مشتري، والمشتري هو الذي دفع الثمن الحال في مجلس العقد، وهذا المشتري يسمى المسلم، يسمى المسلم. وش قبل المسلم؟ ها؟ المسلم إليه. فصار عندنا المشتري الذي دفع الثمن وهذا يسمى المسلم، وعندنا البائع الذي سيأتي بالسلعة بعد حلول الأجل وهذا يسمى المسلم إليه. فصار عندنا الثمن، وصار عندنا إيش؟ يقابل الثمن المسلم فيه، وعندنا مشتري يسمى المسلم، وعندنا البائع يسمى المسلم إليه. ضبط هذه الأسماء مهم حتى لا يحصل إشكال أو اللبس في أثناء قراءة هذا الكتاب. السلم جائز بالإجماع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. في بعض ألفاظ الحديث من أسلم، والسلم والسلف بمعنى واحد، قيل إن السلم هي لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق، وقيل لا فرق بينهما. طيب، والسلم في الحقيقة هو نوع من أنواع البيع، لأنه بيع إلى أجل، هو بيع قدم فيه الثمن وأخر فيه المثمن، لكن لما كانت له أحكام معينة تتعلق به، لا سيما في ضبط أوصاف وأوصاف السلعة اللي هي المسلم فيه، ذكر له المؤلف رحمه الله تعالى فصلا مستقلا. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويصح السلم بسبعة شروط، هذه شروط صحة السلم، إذا اختل شرط منها لم يصح العقد. وهذه الشروط أيها الأخوة شروط زائدة على شروط صحة البيع. فأخذنا سابقا شروط صحة البيع وهي سبعة، هذه في جميع البيوع. الآن عندنا شروط زائدة لا بد من توفرها في عقد السلم إضافة إلى ما سبق. الشرط الأول قال أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه. الشرط الأول أن يكون المسلم فيه، وقلنا المسلم فيه ما هو؟ هو المثمن المؤجل أو السلعة المؤجلة، أن يكون مما يمكن انضباط صفاته. ومن ذلك هناك أشياء لا يمكن ضبط صفاتها، لا يمكن انضباط صفاتها، وهناك أشياء يمكن أن تضبط صفاتها. مما يمكن ضبط صفاته فيصح السلم فيه المكيلات، فالمكيل يمكن أن يضبط وصفه كالتمر والبر والحبوب واللبن والمائعات، هذه يمكن ضبط صفاتها في الغالب. قال كمكيل ونحوه، ونحوه الموزون فيصح فيه السلم في الذهب والنحاس والحديد ونحو ذلك، ومثله أيضا ونحوه أيضا المذروع كالقماش والثياب والمعدود الذي يمكن ضبط صفاته. إذن القاعدة عندنا أو الضابط في هذه المسألة، المسلم فيه لابد أن يكون مما يمكن ضبط صفاته، وعلى هذا فكل شيء لا يمكن ضبط صفاته لا يصح فيه السلم. ومثلوا له على سبيل المثال بالفواكه المعدودة كالبطيخ، لو قلت لك مثلا أعطيك ادفع الآن 100 ريال وأعطيك بعد أسبوع بطيخة ولا بطيختين ولا 10 بطيخات، هل يمكن ضبط صفاتها؟ تختلف اختلافا كثيرا بالوزن وبالحجم وبالحلاوة وبأشياء كثيرة، فلا يمكن ضبط هذه الأوصاف. ومثلوا أيضا بالجواهر واللؤلؤ الطبيعي، قالوا هذا لا يمكن ضبط صفاته لأنه يختلف اختلافا كثيرا بصغره أو كبره أو بحسن تدبيره أو بصفائه أو بحسن هيئته، فهذه الأمور لا يمكن ضبطها لا سيما في الأزمان السابقة، لا سيما في الأزمان السابقة. هناك أشياء في زماننا هذا أصبحت تصنع في المصانع بالآلات فيمكن أن تنضبط فيصح فيها السلم، لكن كلامنا هنا عن أشياء لا يمكن ضبط صفاتها فلا يصح السلم فيها. إذن الشرط الأول أن يكون المسلم فيه مما يمكن ضبط صفاته، لأن الذي لا تنضبط صفاته يكثر فيه النزاع. يعني الآن لو قلت لك مثلا أبيعك صاعا من التمر، نوعه تمر سكري من القصيم، لونه كذا، حجمه يعني كبير ما بين الوسط والكبير، ومثلا وذكر جميع الأوصاف التي يختلف بها الثمن، فإذا جاء الأجل وجئتك بهذا التمر الغالب أنه لن يحصل النزاع لأن الأوصاف منضبطة. لكن لو بعت لك شيئا مما لا ينضبط بالأوصاف يكثر فيه النزاع، يكثر فيه النزاع عند حلول الأجل. الشرط الثاني من شروط السلم أو من شروط صحة السلم، قال وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا وحداثة وقدم. الشرط الثاني باختصار أن يذكر نوع المسلم فيه وتذكر جميع الأوصاف التي يختلف الثمن باختلافها في الغالب، فلا بد من ذكر نوعه إن كان له عدة أنواع، وتذكر كذلك جميع الأوصاف التي تؤثر في الثمن اختلافا في الغالب، مثلا هل هو جديد ولا قديم، هل هو جديد ولا مستعمل، هل هو حديث ولا قديم، هل هو جيد من النوع الجيد ولا المتوسط ولا الرديء، ويذكر البلد الذي يؤتى به منه إذا كان يؤثر في الثمن، ويذكر اللون إذا كان له أثر في الثمن. كل صفة يختلف الثمن بها اختلافا في الغالب لا بد من ذكرها. فمثلا إذا أسلم في تمر لا بد أن يذكر نوعه، ما ينفع أقول مثلا أعطيني 100 ريال وأعطيك 5 كيلو من التمر بعد شهر. طيب من التمر من أي نوع؟ قال مثلا من تمر العجوة. طيب ما هي صفته؟ هل هو جيد ولا من الرديء ولا من الوسط؟ هل هو من عجوة المدينة ولا من مكان آخر؟ لأنه هذا الشيء يؤثر في اختلاف الثمن، وهكذا. فلا بد أن يذكر كل وصف يؤثر في الثمن في الغالب. وقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا وذكر جنس ونوع، المنتهى أو صاحب المنتهى لم يذكر أو لم يصرح به أو لم يقل ذكر الجنس، وإنما اختصر صاحب المنتهى على ذكر النوع. وهذه العبارة وذكر جنس ونوع هي موافقة لما في زاد المستقنع وفي الإقناع، وأيهما أولى؟ هل الأولى أن نقول من شروط صحة السلم أن يذكر الجنس والنوع، أم من شروط صحة السلم أن يذكر النوع؟ صاحب المنتهى قال أن يذكر النوع، وصاحب الإقناع حجاوي قال في الزاد وفي الإقناع قال ذكر الجنس والنوع، أيهما أولى؟ هاشا نعم تفضل. إذا ذكر النوع يعرف الجنس قطعا، يعني إذا قلت لك أبيع لك سكري راح تعرف أني أقصد إيش، أني أقصد تمر سكري. طيب إذا صار الأولى إيش؟ النوع فقط. هاشا الجنس أعم من النوع، يعني الجنس مثلا التمر الجنس يشمل تحته أنواعا، والنوع يشمل تحته أفرادا. فالجنس تقول تمر، إيش أنواعه؟ عندنا خلاص وعندنا سكري وعندنا عجوة إلى آخره، والتمر السكري تحته أفراد، واضح؟ طيب يعني مثلا السيارة جنس، والقارب جنس، والطيارة جنس. السيارة إيش تحتها أنواع؟ ها مثلا التويوتا والمازدا إلى آخره، هذه أنواع وتحتها أفراد. فهل الألي يقول أن نقول من شروط صحة السلم ذكر الجنس والنوع، أم أن نقول ذكر النوع؟ النوع إذا كان فيه اشتراك، نعم إذا حصل اشتراك، لكن لو ما حصل اشتراك هاي شو قلت شيخ حمزة؟ لا أعد نفس الجواب ذكرته. نعم نعم صحيح، الله يفتح عليك. من شروط صحة السلم ذكر النوع، وذكر النوع داخل في ذكر الأوصاف التي يختلف بها الثمن، ذكر الأوصاف التي يختلف بها الثمن، من ذلك أن يذكر نوعه، واضح؟ وليس الشرط هو ذكر الجنس. لماذا؟ لأن ذكر الجنس ليس من شروط السلم، وإنما هو من شروط صحة البيع أصلا، معرفة المبيع، معرفة المبيع. فذكر الجنس يعرفك بالمبيع، وذكر الوصف يبين لك ما يختلف به الثمن، واضح؟ ومن ذلك النوع. فعبارة صاحب المنتهى أولى، والله أعلم. طيب ثم قال رحمه الله تعالى وذكر قدره، هذا الشرط الثالث من شروط صحة السلم، أن يذكر قدر المسلم فيه. مثلا يقول أبيعك كيلو من النحاس بعد شهرين، أو أبيعك صاعا من التمر بعد شهرين بكذا وكذا، فلا بد أن يذكر مقداره، ولا يكفي أن أقول مثلا أعطيك تمر مثلا بمئة ريال ونحو هذا، لا بد من ذكر المقدار، ولا بد أن يكون ذكر المقدار بمعياره الشرعي. فالمكيلات تقدر بالكيل، والموزونات تقدر بالوزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وعلى هذا لا يصح السلم بالوزن في الأشياء المكيلة. فلو قال مثلا أبيعك كيلو من اللبن أو كيلو من التمر بعد شهر بمئة ريال الآن، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لأن التمر مكيل ولا موزون؟ مكيل، فلا يصح أن تبيعه بالكيلو، والكيلو وزن. وكذلك اللبن، اللبن والمائعات كلها قلنا مكيلات، فلا يصح أن تبيعها بالكيلوغرام، لأن الكيلوغرام من واحدة من وحدات الوزن. وكذلك لا يصح السلم بالكيل في شيء موزون. لو قال مثلا أعطيك صاع من الحديد، فهذا لا يصح، لأن الحديد موزون ولا يقدر أو لا يحد بالكيل. ولذلك قال رحمه الله تعالى ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه. إذن لا بد من تحديد القدر، قدر المسلم فيه، وأن يكون هذا التحديد بالمعيار الشرعي، إن كان مكيلا يكون التحديد بالمكيل، وإن كان موزونا فيكون بالوزن. وهنا قدر زائد، لا بد في السلم بالذات أن يكون المكيال أو الميزان معروفا عند عموم الناس. يعني لو قال أعطيك 10 كيلو هذا قدر معروف، اللتر معروف، لكنه لو قال أعطني الآن 100 ريال وأعطيك ملء هذه الكاسة 5 مرات بعد شهر، هذا المكيال غير معروف، واضح؟ هذا المكيال غير معروف، وإنما هو مكيال خاص بينهما. فلو حصل النزاع بعد ذلك، فهذا أدعى إلى حصول النزاع بعد ذلك، واضح؟ فلا يصح لو اشترط مكيالا أو وزنا لا عرف له أو لا يعرف عند عامة الناس. قال مثلا أعطيني 100 ريال وأعطيك وزن هذا الكتاب من الحديد بعد شهر، طيب هذا الكتاب سيختلفون فيه، هذا الكتاب ولا هذا الكتاب؟ طيب الكتاب هذا ضاع، واضح؟ فلا بد أن يكون الكيل أو الوزن بشيء معلوم معروف عند عموم الناس. الشرط الرابع قال: وذكر أجل معلوم كشهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من شروط صحة السلم، لا بد أن يذكر أجل معلوم، ومثله المؤلف رحمه الله بالشهر. ويدل على هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء أو من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. وهذا يتضمن ثلاثة أوصاف: الوصف الأول أن يكون المسلم فيه إلى أجل، يعني مؤجلا، فلا يصح أن يكون حالا، لا بد أن يكون مؤجلا، واضح؟ فلا يصح السلم إذا كان حالا، لأن السلم قال إلى أجل. وعلى هذا لو قال: أبيعك صاعا من التمر صفته كذا وكذا وكذا الآن بمئة ريال، نقول هذا لا يصح سلما، هذا ممكن يكون عقد بيع عادي، لكنه لا يكون سلما. طيب، الوصف الثاني المتعلق بالأجل أن يكون هذا الأجل معلوما، لأنه قال إلى أجل معلوم، فلو جعل الأجل أجلا مجهولا فإن السلم لا يصح. مثلا لو قال: أعطيك الصاع من التمر إذا نزل المطر، ولا إذا قدم فلان، وفلان هذا ما نعرف متى يقدم، ولا مثلا إلى سأعطيك هذا الصاع في يوم من الأيام دون تحديد، فهنا السلم لا يصح لأن الأجل أجل مجهول. طيب، والشرط الثالث يشترط أيضا على المذهب أن يكون هذا الأجل له وقع، يعني له أثر في الثمن عادة، وهذا لم يصرح به المؤلف رحمه الله، لكن قد يقال إنه يستفاد من المثال الذي ذكره. قال: وذكر أجل معلوم كشهر، هذا مثال لأجل له وقع في الثمن عادة. وعلى هذا لو أجله بأجل ليس له وقع في الثمن، يعني قال: أعطيك صاع من التمر بعد ساعة بمئة ريال تعطيني إياها الآن، نقول هذا الأجل اللي ذكره ساعة ولا ساعتين ولا يوم ليس له أثر في الثمن عادة، فالتجار الذين يبيعون التمر عندهم التمر اللي يباع الآن واللي يباع بعد ساعة الثمن واحد، صح؟ لكن لو قلت له أبغى أشتري تمر الآن أو أشتري تمر مثلا بعد ست شهور أو بعد سنة، سيختلف الثمن بسبب اختلاف هذا الأجل. طيب، قالوا: لأن اعتبار الأجل إنما هو لأجل تحقيق الرفق بالمتعاقدين، ولا يحصل إلا بمدة لها وقع في الثمن. ويستثنى من هذا الشرط الأخير، من شرط الأجل الذي له وقع في الثمن، قالوا: يستثنى السلم في شيء يأخذه منه كل يوم، أو يأخذ منه كل يوم جزءا معلوما، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، كالخبز واللحم ونحو هذا. يعني مثلا واحد يروح عند المخبز يقول: يا أخي أنا سأعطيك مثلا في أول الشهر أعطيك الآن 100 ريال على أن أخذ منك كل يوم كذا من الخبز، واضح؟ يأخذ منك كل يوم، قلنا سابقا الخبز إيش؟ مكيل ولا موزون؟ الآن عندنا بالحبة، لكن سابقا كان إيش؟ كان موزون. فقال: أنا أخذ منك كل يوم نص كيلو من الخبز في كل يوم، فهذا سلم. ولاحظ أن الأجل هنا يوم واحد أو يومين أو ثلاثة لمدة شهر، يعني سيكون اليوم الأول راح يأخذ خبز وفي الثاني وفي الثالث، فالأجل هنا ليس له وقع كبير في الثمن، لكن الحاجة تدعو إلى ذلك. ولعل من هذا الاشتراك الذي يدفعه الإنسان مقدما لبعض الأشياء، بعض السلع، مثلا اشتراك في صحيفة، ادفع من أول السنة 500 ريال ويوميا تجيله جريدة اليوم أو صحيفة اليوم، فهذا لعله يكون من هذه الصورة. الشرط الخامس من شروط صحة السلم قال: وأن يوجد غالبا في محله. وأن يوجد، الضمير هنا يرجع إلى المسلم فيه، وهو السلعة المؤجلة التي اتفق عليها. أن يوجد المسلم فيه غالبا في محله، يعني في وقت حلوله، وهو الأجل الذي اتفق عليه. يعني لو تعاقد في الشتاء على أن يسلم إليه العنب في نهاية الصيف، هل يصح السلم أو لا؟ العنب هل هو من فواكه الشتاء أم من فاكهة الصيف؟ من فاكهة الصيف، صح؟ يقولون كذا، يقول العنب من فاكهة الصيف. طبعا هذا في بلد ليس فيه مثلا محميات ولا فيه، فإذا أسلم إليه في الشتاء وقال: أسلم إليك، سأعطيك العنب إن شاء الله في نهاية الصيف، لاحظ أنه في وقت العقد في وقت الشتاء ما كان في عنب، لكن الوقت المتفق عليه ووقت الحلول الغالب أنه سيكون فيه العنب فيصح العقد، وهذا معنى قوله رحمه الله تعالى وأن يوجد غالبا في محله يعني في وقت حلوله. فليست العبرة بوجود المسلم فيه في وقت العقد، وإنما العبرة أن يوجد في الغالب، يغلب على الظن أنه سيوجد في وقت حلول الأجل. وعلى هذا لو كان في وقت العقد يغلب على ظنه أن المسلم فيه لن يوجد في وقت الأجل فإن السلم لا يصح. واضح؟ يعني لو كان في أثناء العقد قال أبيعك على سبيل المثال، أبيعك عنب بعد 3 شهور من الآن بمبلغ تدفعه لنا، محدد الصفات والقدر وكل شيء، وهذا العاقد يغلب على ظنه أنه في ذاك الوقت بعد 3 شهور ما راح يكون في عنب، فهنا في هذه المسألة المذهب أنه لا يصح السلم، أنه لا يصح السلم. وإذا كانت القدرة على تسليم المبيع من شروط صحة البيع فهنا كذلك. طيب لو أنهم اتفقا على أجل معلوم ويوجد المسلم فيه غالبا، اتفق على أن يعطيه كذا وكذا من العنب في نهاية فصل الصيف، ثم لما حضر هذا الأجل وهذا الموعد وقت الحلول تعذر على البائع أن يأتي بالمسلم فيه، يعني لم يستطع أن يأتي بهذا بما وعد به، فما الحكم؟ قال رحمه الله في هذه المسألة: فإن تعذر أو بعضه صبر أو أخذ رأس ماله. يعني إذا تعذر المسلم فيه بالكلية ما استطاع البائع أن يحضر منه شيئا، فما الحكم؟ قال أجيب لك 10 آصع من البر في هذا الوقت وما استطاع أن يأتي بشيء، فنقول هنا المشتري وهو المسلم يخير بين أمرين: إما أن يصبر وينتظر حتى يتمكن البائع من توفير ما وعد به المسلم فيه، وإما أن يفسخ العقد بالكلية، هذا إذا تعذر إحضار الجميع. وأما إذا كان التعذر لبعض المسلم فيه، يعني اتفق على أن يأتيه 10 آصع في هذا الوقت، فلما جاء الوقت ما استطاع البائع إلا أن يحضر 5 آصع، أحضر نصف الكمية، فهنا المشتري يخير بين 3 أشياء: إما أن يصبر وينتظر حتى يستطيع البائع أن يحضر بقية الكمية، وإما الخيار الثاني أن يفسخ العقد بالكلية، يقول أنا اتفقت معك على 10 آصع ولم أتفق معك على 5، فيفسخ الخيار بالكلية، وإما وهو الخيار الثالث أن يفسخ العقد في القدر المتعذر ويأخذ ما قابله من الثمن، فيقول أنا اتفقت معك على 10 آصع وأعطيتك هذا المبلغ، فإذا تعذر العقد في 5 آصع يفسخ في هذه 5 ويأخذ ما يقابلها من الثمن وهو نصف الثمن، لأن 5 آصع هي نصف المتفق عليه في هذا المثال. الشرط السادس من شروط صحة السلم قال: وقبض الثمن قبل التفرق. إذن الشرط السادس أن يتم قبض الثمن في مجلس العقد قبل أن يتفرقا، وقوله قبل التفرق، التفرق المعتبر هنا مثل التفرق الذي يبطل خيار المجلس، وضابطه هناك ماذا قلنا؟ التفرق بالأبدان عرفا، فكذلك هنا قبض الثمن قبل التفرق بالأبدان عرفا، هذا هو الضابط. لماذا يشترط هذا الشرط؟ لأنه لو لم يحصل تقابض الثمن في المجلس سيكون هذا من بيع الدين بالدين، سيصبح العوض الأول الثمن مؤجل وكذلك المسلم فيه مؤجل. وقول صلى الله عليه وسلم فليسلف في كيل، استنبط منه الشافعي رحمه الله وجوب تقديم الثمن وتسليمه بالكامل، لأن قوله فليسلف أي فليعطي، وهذا مدلول الكلمة في لغة العرب، يقال أسلف في كذا إذا قدم. قال فلا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل المفارقة. ولذلك يا إخوة نعلم هنا أنه من الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس أنه يشتري بهذا العقد، هو ما يعرف أن اسمه سلم لكن يتعامل به في بيوعه، يدفع المبلغ الآن ويتفق مع البائع أن يحضر له السلعة بعد يوم بعد يومين بعد شهر بعد شهرين، هذا سلم. لكنه أحيانا يؤجل الثمن، يقول أعطيك مثلا شيك يصرف بعد شهر مقابل أن تحضر لي سلعة هذه السلعة بعد 6 شهور، واضح؟ فأصبح الثمن مؤجلا، وأصبح وفي نفس الوقت العوض الآخر المسلم فيه مؤجل، فأصبح من بيع المؤجل بالمؤجل. والإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني عن بيع الدين بالدين. طيب، قال: وقبض الثمن قبل التفرق، ما أشار المؤلف هذه المسألة؟ طيب، فإن قبض بعض الثمن، بعض الثمن، الأصل أن يعطيه الثمن كاملا في المجلس، و أن يقبض الثمن كاملا، هذا هو الأصل. إذا قبض بعض الثمن فإنه يصح فيه بما يوافقه من الثمن. إذا قبض بعض الثمن ثم تفرق، قالوا صح السلم فيما تم فيه القبض وبطل فيما سواه، كما ذكرنا قبل قليل في مسألة البائع الذي لم يستطع أن يأتي بالمسلم فيه كاملا. ولو كان الشيك، أول شيء ما هو طبيعي، ما هو أكيد إلا إذا كان شيك مصدق. أيوة، الشيك المصدق بعضهم يجعل له حكم المبلغ الحال، لأنه مبلغ محجوز لا يستطيع أن يتصرف فيه. أما الشيك العادي فيمكن أن يكون الشيك هذا بلا رصيد، وممكن يكون هذا الشيك على رصيد ثم يسحب الرصيد، وممكن يضيع الشيك مثلا. فلا، المهم القضية، العبرة بالمعنى، العبرة بالمعنى، وهو أن لا يكون الثمن مؤجلا، واضح؟ قد يكون بصورة الشيك وقد يكون بصورة أخرى. ممكن يقول: أحضر لي هذه السلعة، أريد أن توفر لي مثلا 10 آصع من التمر بعد شهر، وأنا أعطيك مقابلها مثلا 200 ريال. فقضية المساومة لا بأس بها ما لم يتم العقد. فإذا تم العقد بهذه الصورة فهنا الإشكال. يعني لو واحد راح لبائع التمر قال: يا أخي أبغى تمر سكري. قال: ما عندي. قال: طيب أحضر لي مثلا تمر، أبغى أشتري منك تمر سكري كذا صاع، وأعطيك ثمنه كذا، متى تحضره؟ قال: أجيب لك هو بعد 2 أسابيع. قال: طيب جزاك الله خير. هذه مواعدة على البيع، لكن إلى الآن ما تم العقد، فما في إشكال في هذه الصورة. أين الإشكال؟ الإشكال أن يتم العقد، أن يقول له: بعتك، يقول له: ترى بعتك كذا صاع من التمر السكري بعد 2 أسابيع بمبلغ كذا، تجيبها بعد 2 أسابيع. فإذا تمت المبايعة، هذا بالإجابة وهذا بالقبول، فهنا وقع الإشكال في بيع المؤجل بالمؤجل، واضح؟ أما مجرد طلب إحضار السلعة مثلا أو المواعدة فلا بأس به. قال رحمه الله تعالى: الشرط السابع، الشرط الكم الآن؟ طيب، الشرط السابع: وأن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة. إذن لابد أن يكون المسلم فيه، لابد أن يكون المسلم فيه شيئا في الذمة، هذا الشيء المؤجل الموصوف لابد أن يكون في الذمة، بمعنى أن لا يكون شيئا معينا، لأن الشيء المعين يمكن بيعه في الحال فلا يحتاج إلى تأجيل، ثم إن الشيء المعين قد يتلف فيقع النزاع. يعني لو قال: أنا أبيعك صاع من التمر، هذا شيء متعلق بالذمة، أي صاع تنطبق عليه المواصفات أستطيع أن أحضره أنا البائع وأعطيه المشتري. لكن حينما أقول: أبيعك هذا الصاع من التمر، أولا التعيين معنى أن الشيء هذا ممكن يباع في الحال فلا يحتاج إلى تأجيل. الأمر الثاني: لو تلف هذا الصاع المعين فليس لي أن أحضره بدلا منه، لأن البيع وقع على شيء معين. فقوله هنا: وأن يسلم في الذمة فلا يصح في عين، يعني لا يصح أن يكون المسلم فيه شيئا معينا. مثل: لو قال: أبيعك قطعة من النحاس وزنها كذا وصفتها كذا بعد شهر من الآن ب200 ريال، هذا السلم صحيح ولا ما هو صحيح؟ ب200 ريال حال الآن في مجلس العقد، هذا السلم صحيح ولا ما هو صحيح؟ هذا السلم صحيح، لأنه باعه شيئا موصوفا في الذمة، ما هو محدد، ما هو معين، واستوفى بقية الشروط. لو قال له: أبيعك هذه القطعة من النحاس، قطعة محددة، أبيعك هذه القطعة من النحاس بعد شهر من الآن بقيمة كذا، طيب مؤجلة، لا يصح، لأنه باعه شيئا معين، لا يصح سلما، لا يكون سلما. إن شاء أن يبيعه بعقد آخر، طيب باعه، يعني مثلا إن شاء أن يبيعه بيع آجل، لكن لا يكون، لا يصح سلما. طيب، لو قال له: أبيعك القطعة قطعة النحاس التي عندي في البيت في الخزانة وصفتها كذا وكذا وكذا وكذا بقيمة 200 ريال تسلمها الآن وأعطيك هي بعد شهر، هذا يصح ولا ما يصح؟ ليش؟ هذا بيع لمعين. إذن انتبه، لما قال فلا يصح في عين، يعني فلا يصح في معين. المعين قد يكون حاضرا وقد يكون معينا موصوفا في الذمة، واضح؟ لما أقول لك أبيعك هذه السيارة التي تراها، هذا معين حاضر. وإذا قلت أبيعك سيارتي اللي في حوش البيت صفتها كذا وكذا، هذا بيع لشيء معين لكنه ليس حاضرا وإنما هو موصوف، غائب موصوف. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة. قوله أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين، يعني في شيء معين، سواء كان هذا المعين حاضرا أو كان معينا موصوفا لا يصح فيهما. قال: ولا ثمرة شجرة معينة. هذه صورة مختلفة قليلا. أن يقول له مثلا: أبيعك صاعا من تمر هذه النخلة بعد 6 أشهر، النخلة لسه ما عليها تمر، قال: أبيعك صاعا من تمر هذه النخلة بعد 6 شهور، فلا يصح، لأن هذه النخلة المعينة قد تتلف وقد لا تثمر، والأصل أن يكون الشيء موصوفا في الذمة وليس له تعلق بشيء معين. وكذلك لو قال: أسلمت إليك في ثمار هذا البستان بكذا بكذا صاع، فأيضا لا يصح السلم لأنه قد لا يثمر وقد يتلف. قال ابن المنذر: وهذا كالإجماع، وهذا كالإجماع في المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجب الوفاء موضع العقد إن لم يشرط في غيره. الآن تم عقد السلم على ما اتفقوا عليه محققا هذه الشروط السبعة التي ذكرناها قبل قليل. الأصل في عقد السلم أن يكون الوفاء في نفس الموضع الذي تم فيه العقد. يعني إذا تعاقدنا يا شيخ على هذا العقد، قلت أنا أعطيك الآن 100 ريال وتجيب لي صاع من التمر على صفة كذا بعد شهر، اتفقنا على وقت الوفاء صح؟ بعد شهر، ولم نتفق على مكان الوفاء. فالأصل أن يكون التسليم فين؟ في جدة. الأصل أن يكون التسليم في جدة، فهذا هو الأصل. ويستثنى من هذا إذا اشترط خلاف ذلك. يعني لو قال البائع هنا، قال البائع: أبيعك هذا الصاع من التمر بشرط أن أسلمك إياه في مكة أو في الرياض، فهنا يعمل بهذا الشرط. أو قال المشتري: أشتري منك صاعا بعد شهر على صفة كذا بشرط أن تسلمني إياه في مدينة كذا، واضح؟ فهنا يعمل بهذا الشرط. فقوله رحمه الله تعالى: ويجب الوفاء موضع العقد، قوله الوفاء إيش معناه؟ ويجب الوفاء يعني ويجب إعطاء المسلم فيه للمشتري، ويجب إعطاء المسلم فيه للمشتري في موضع العقد إن لم يشرط في غيره. فإذا اشترط في موضع آخر وجب الوفاء فيه، والمشترط قد يكون هو البائع وقد يكون هو المشتري. طيب، في مسألة أخرى: هل يشترط في عقد السلم أن يذكر المكان؟ لا يشترط أن يذكر المكان. أقول: أعطيك صاع من التمر بعد شهر، لا يلزم أن أقول في جدة أو في مكة. فلا يشترط ذكر مكان الوفاء إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان المكان الذي تم فيه العقد لا يصح أو لا يمكن التسليم فيه. المكان الذي تم فيه العقد، يعني قابلت الشيخ في الطيارة وهو ما شاء الله تاجر كبير، فتم بيني وبينه عقد سلم في الطائرة. طيب أسلمه فين؟ في الطائرة ولا في المطار؟ أسلمك يعني بعد 6 شهور السلعة فين؟ في الطائرة ولا في البلد اللي كنا معدين من فوقه ولا فين بالضبط؟ نقول هنا لما تم العقد في الطائرة تم في موضع لا يمكن الوفاء فيه، فلا بد أن يذكر المكان في العقد. أقول: أبيعك أو أشتري منك صاعا أو كذا صاع من التمر في بصفة كذا والوفاء في مكان كذا، فيحدد مكان الوفاء. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل بحكم تصرف المشتري في المسلم فيه قبل أن يقبضه. الأصل أن المشتري لا يتصرف في هذا المسلم فيه الموصوف في الذمة إلا بعد أن يقبضه، فهل له أن يتصرف فيه بشيء قبل ذلك؟ قال رحمه الله: ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه، ولا الحوالة به، ولا عليه، ولا أخذ رهن وكفيل به. طيب، ولا يصح يعني لا يصح من المشتري أن يبيع المسلم فيه قبل قبضه، سواء كان البيع لمن هو عليه وهو المسلم إليه البائع، أو كان لشخص آخر. مثلا لو اشترى زيد من عمرو صاعا من تمر مؤجل إلى شهر، لا يجوز لزيد وهو المشتري أن يبيع هذا الصاع قبل قبضه، لا يجوز أن يبيعه على طرف آخر، يقول تعال ترى عمرو حيعطيني بعد شهر صاع من التمر أبيعك إياه الآن، لا يصح قبل قبضه. ولا يصح أن يبيعه على عمرو، يقول يا عمرو مو أنت بتعطيني بعد شهر صاع من التمر، أبيعك إياه الآن بشيء آخر، لا يصح ذلك. هذه المسألة الأولى، ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. المسألة الثانية، قال: ولا الحوالة به ولا عليه، يعني لا تصح الحوالة بالدين أو بالشيء المسلم فيه. يعني لو كان البائع له دين مثلا على أحد جيرانه، الآن اللي عليه دين من البائع، البائع في عقد السلم له دين على أحد جيرانه، دين قديم، فلا يصح لهذا البائع أن يحيل المشتري في عقد السلم على هذا الجار: أنا اشتريت من الشيخ كذا صاع من التمر، واتفقنا أن يكون بعد 3 شهور. اسمك يا شيخ ذكرني؟ طيب، الشيخ بلال هو البائع، كان أقرض ولا أعطى واحد من جيرانه كذا صاع من التمر، فلما جئته قلت يا شيخ اتفقنا ترى باقي أسبوع ولا باقي يومين، قال خلاص إذا حان الأجل فخذ آصع التمر التي تطلبها مني، خذها من فلان، أحيلك على دين فلان، فلا يصح هذا، هذه صورة الحوالة به. قال: ولا تصح الحوالة عليه، وصورته لو كان على المشتري دين، لو كان على المشتري دين فلا يصح أن يحيل الدائن على المسلم في نفس الصورة. لو أنا علي دين لا قدر الله، طيب أنا علي دين، هذا الدين هو عبارة عن 10 آصع من التمر، فلما قرب وقت الأجل دق الباب عندي في البيت، خرجت وإذا الدائن، قال وين الآصع التمر التي يطلبك بها؟ قلت والله الآن ما عندي، لكن باقي يومين ويحل الأجل، فإذا حل الأجل فروح وخذ الآصع من فلان، فهنا هذه إحالة على المسلم فيه، فلا تصح الإحالة على المسلم فيه. والأصل في هذه المسائل حديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، فبيع المسلم فيه قبل قبضه قد يؤدي إلى الربح في شيء لم يدخل في ضمانه. قال: ولا أخذ رهن وكفيل به، يعني لا يصح للمشتري أن يأخذ من البائع رهنا أو كفيلا بالمسلم فيه. أقول يا أخي الحين نحن متفقين أن تعطيني 10 آصع من التمر في شهر رمضان، صح؟ نعم. قل طيب أعطني رهن يضمن لي أنك ستعطيني، أنك ستعطيني هذه الآصع في رمضان، أو أحضر لي كفيلا يضمن أنك ستوفي هذه الآصع في شهر رمضان. قل هذا لا يصح، لا يصح للمشتري أن يأخذ من البائع رهنا أو كفيلا بالمسلم فيه، لأن الرهن إنما يوضع لأجل توثقة الحق، وقد يؤدي ذلك إلى بيعه، إلى بيعه والاستفاء منه، فآل الأمر في هذا إلى أن يكون في حكم بيع المسلم فيه. قال: ولا أخذ غيره عنه، هذه آخر مسألة، يعني ولا يصح للمشتري أن يأخذ غير المسلم فيه عوضا عنه. اتفقت مع الرجال أن يعطيني 10 آصع من التمر، فلما حان الأجل قال بدل ما أعطيك 10 آصع من التمر إيش رأيك أعطيك 20 صاع من الزبيب، فهذا هذه المسألة لا تجوز، وهي وهذه صورة قول المؤلف رحمه الله: ولا أخذ غيره عنه. وكما ذكرنا الأصل أن من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، فإذا ما يستطيع أن يأتي بالمسلم فيه عند حلول الأجل كما ذكرنا يبقى المشتري مخيرا بين الانتظار وبين أن يفسخ العقد. النهي الوارد فيه من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، وأيضا ورد عن عدم الصحابة المنع في هذه الصورة، يعني المنع في هذه الصورة. وفي اعتبارة أخرى، قد لا يكون هذا الأمر فيه الرضا، بمعنى أنا الآن لما أطلب منه 10 آصع من التمر ربما العشرة أصع هذه قيمتها في السوق لو أردنا أن يعني أن نأخذها بشيء آخر مثلا بالزبيب قيمتها مثلا العشرة أصع بعشرين صاع على سبيل المثال، لكن هو تحت الآن تحت الضغط فربما أعطاني أكثر، وربما أنا في الأصل ما أحتاج هذه الأصع من الزبيب فأخذ عوضا عنها. فتحقق شرط الرضا فيه إشكال في هذه الصورة. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من عقد السلم. أسأل الله جل وعلا يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.